قوله عن الزهري تقدم أن هذه النسبة عندهم إذا أطلقت فهي لمحمد بن مسلم الزهري رحمه الله. قال هشام في حديثه: والفرعة أول النتاج، والعتيرة الشاة يذبحها أهل البيت في رجب. وبيلي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرعة ولا عتيرة. قال ابن ماجه: هذا من فرائد العدني. قوله عن زيد بن أسلم تقدم أن زيدا عندهم آخره دال، وليس في رواتهم زين آخره نون، وقع هذا خارج الكتب المشهورة في زين بن شعيب المعافري من الرواة عن مالك. وقول ابن ماجه هذا من فرائد العدني أي مما تفرد به عن سفيان بن عيينة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وبيلي قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي، واسمه عبد الله بن زيد. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شبل قال حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قال: أخبرني أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها، قال: دع أذنها وخذ بسالفتها. وبهيلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أخي حسين الجعفي قال حدثنا مروان محمد قال حدثنا نهيعة قال حدثني قرة بن حيوئيل عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز. قوله عن قرة، قوله حدثني قرة بن حيوئيل، هذا اسم جده، وأما اسم أبيه فهو عبد الرحمن، فهو قرة بن عبد الرحمن ابن حيوئيل المعافري، وليس في أسماء آباء الستة من هو حيوئيل إلا هذا الراوي جد قرة. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا جعفر المسافر قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا منيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قوله حدثنا ابن لهيعة تقدم أن ابن لهيعة كنية عندهم لعبد الله بن لهيعة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري. قوله ابن أبي حبيب تقدم أن حبيبا عندهم بفتح حائه على زينة عظيم، وليس عندهم حبيب مصغرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التسمية عند الذبح. وبيلي قال حدثنا عمرو عبد الله قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، قال: كانوا يقولون. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، قال: كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوا، وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا، فقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قوله عن سماك تقدم أن هذا الاسم عندهم بكسر سينه، وليس في رواتهم سماك بفتح السين ولا مع تشديد الميم سماك، وإنما وقع هذا خارج الستة. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتون بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا، وكانوا حديث عهد بالكفر. باب ما يذكى به. وبهيلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن الصيفي قال: ذبحت أرنبين بمروة فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما. قوله عن الشعبي تقدم أن هذه النسبة عندهم هي لعامر بن شراحيل الشعبي، ومما ينبه إليه أن من مآثر مجالس الحديث كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة فيها وظيفتان، إحداهما وظيفة من يقرأ الحديث النبوي، وهو أن يبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسوغ أن يدرجها إدراجا كقول بعضهم صلى الله عليه وسلم، فإن هذه عبادة أوقعت على خلاف المأذون به شرعا فهي محرمة، فكما ينكر على أولئك الذين يتنغمون بها على إرادة الذكر ينكر على أولئك الذين يدرجونها حتى تكون أحرفا لا معنى لها. والوظيفة الثانية وظيفة السامع إذا سمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا بشير بكر من خلف قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر بن مهاجر يحدث عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها. قوله سمعت حاضر بن مهاجر هذا الاسم من الأسماء المفردة، فليس في رواتهم حاضر إلا حاضر بن مهاجر الباهلي راوي هذا الحديث، حاضر بن مهاجر الباهلي. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدث عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن نصل الصيد فلا نجد سكين إلا الضرارة وشقة العصا، قال أمري الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. قوله مري بن قطري هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم أيضا، فليس في رواتهم من اسمه مري سوى مري بن قطري الكوفي راوي هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا عمرو بن عبيد الطنفسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جدي رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي فلا يكون معنا مدى، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. قوله ابن نمير تقدم أن هذا الاسم يأتي بالتصغير سوى راويين، أحدهما شريك بن عبد الله بن أبي نمر وينسب لجده فيقال شريك بن أبي نمر، والآخر عبد الرحمن بن نمر. قوله عن عباية بن رفاعة تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة، فاسم عباية عندهم لراو واحد هو عباية بن رفاعة الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب السلخ. وبه لي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا مروان معاوية قال حدثنا ميمون الجهني وعن عطاء بن يزيد الليثي قال عطاء لا أعلم إلا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنح حتى أريك، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى تورت إلى الإبط وقال يا غلام هكذا بسلخ، ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ. باب النهي عن ذبح ذوات الدر. قوله باب النهي تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه عقد 63 ترجمة كل ذلك يقول باب النهي، وعقد ترجمتين قال فيهما باب ما ينهى. وقوله ذوات الدر أي ذوات الحليب، فإن الدر اسم لما يستفاد، ومنه قولهم لله درك أي لله ما استفيد منك مما خرج منك من عمل. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا بكنا بشيبة قال حدثنا خلف المخليبة قال حاقل وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال أنبان مروان معاوية تجمع عن يزيد بن كيسان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا من الأنصار فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. قوله عن أبي حازم تقدم أن حازما في الكنى بالحاء المهملة ليس غير، فليس عندهم أبو خازم، وأما في الأسماء ففيهم حازم وخازم. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدث علي محمد قال حدث عبد الرحمن المحاربي عن يحيى بن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثني أبو بكر بن أبي قحافة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولعمر انطلقوا بنا إلى الواقف، قال فانطلقنا في القمر حتى أتينا الحائط فقال مرحبا وأهلا، ثم أخذ الشفرة ثم جال في الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب أو قال ذات الدر. باب ذبيحة المرأة. وبه لي قال حدثنا أن أدم السري قال حدثنا عبد السليمان عن عبيد الله عن نافع بن كعب بن مالك عن أبي أن امرأة ذبحت شاة من حجر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير به بأسا. باب ذكاة الناد من البهائم. قوله باب ذكاة الناد من البهائم أي الشارد منها، أي الشارد منها. نعم. أحسن الله إليك وبني. قال حدثنا محمد عبد الله بن مي قال حدثنا عمرو بن عبيد عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جدي رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير فرماه رجل بسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لها أوابد أحسبه قال كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قوله في الإسناد المتقدم حدثنا عبدة بن سليمان تقدم أن اسم عبدة عندهم بسكون بائه سوى اسمين أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة وذكر في الثاني سكون بائه على الأصل أيضا. نعم. أحسن الله إليكم وبيني. قال حدثنا بكنا بشفت قال حدثنا وكيو عن حماد بن سلمة عن أبي العشرة يا نبي قال قلت يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة قال لو طعنت في فخذها لأجزاك. قوله عن أبي العشرة هذه الكنية من الكنى المفردة عندهم واسمه وهو أبو العشراء الدارمي واختلف وهو أبو العشراء الدارمي واختلف في اسمه على أقوال أشهرها أسامة بن مالك الدارمي واختلف في اسمه على أقوال أشهرها أسامة بن مالك الدارمي وهو يذكر في الأسانيد عن أبي العشراء عن أبيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة. وبه لي قال حدثنا بكر بن شيبة عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم. وبه لي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا مكي عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم. وبه لي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا وكيع قال حاق قال وحدثنا بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سماك عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أنبأنا بن جريج قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. قوله أنبأنا بن جريج تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قوله حدثنا أبو الزبير تقدم أن هذه الكنية عندهم لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم بن تدرس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن لحوم الجلالة. قوله باب النهي عن لحوم الجلالة الجلالة الدابة التي تقتات بالنجس وتأكله الدابة التي تقتات بالنجس وتأكله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا من أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن أبي نجيح المجاهد عن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها. قوله عن ابن أبي نجيح تقدم أن نجيحا عندهم بفتح نونه وليس عندهم نجيح مصغرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب لحوم الخيل. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا مكي عن شام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قالت نحرنا فرسا فاكلنا من لحمه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيني قال حدثنا بكر بن خلف ابو بشر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. باب لحوم الحمر الاهليه. وبيني قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مشهد قال عن ابي اسحاق الشيباني قال سالت عبد الله بن ابي اوفى عن لحوم الحمر الاهليه فقال اصابتنا مجاعه يوم خيبر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اصاب القوم حمرا خارجا من المدينه فنحرناها وان قدورنا لا تغلي اذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم نكفا القدور ولا تطعم من لحوم الحمر شيئا فاكفاناها فقلت لعبد الله بن ابي اوفى حرمها تحريما قال تحدثنا ان ما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم البته من اجل انها تاكل العذره. وبه لي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح قال حدثنا حسن بن جابر عن مقدام معدي كرب الكنديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء حتى ذكر الحمر الإنسية. وبه لي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا علي بن مسلم عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا به بعد. وبه لي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فأمس الناس قد أوقدوا النيران فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما توقدون قالوا على لحوم الحمر الأنسية فقال أهريقوا ما فيها واكسروها فقال رجل من القوم أو نهريق ما فيها ونغسلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك. قوله عن سلمة تقدم أن هذا الاسم بفتح لامه سوى ثلاثة مواضع، أحدها سلمة الجرمي والد عمرو له ولابنه صحبة ورواية، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي صاحب علي رضي الله عنه، وثالثها بنو سلمة قبيلة من الأنصار لهم ذكر في أحاديث. أحسن الله إليك وبيلي. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن أيوب عن مسيرين عن أنس مالك رضي الله عنه أن منادي النبي صلى الله عليه وسلم نادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رزق. قوله حدثنا عبد الرزاق، تقدم أن ابن ماجه لم يخرج لراو اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني. قوله أنبانا معمر، تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح أوله وثالثه، وليس عندهم معمر بضم ميمه الأولى وتشديد الثانية مفتوحة إلا في ثلاثة أسماء، أحدها معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع الهاشمي مولاهم الهاشمي مولاهم، وثانيهم معمر بن سليمان النخعي، وثالثهم معمر بن يعمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لحوم البغال. وبيلي قال حدثنا عمرو عبد الله قال حدثنا مكي عن سفيان قال حقل وحدثنا محمد يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ثوري ومعمر جميعا عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نحن نأكل لحوم الخيل، قلت: فالبغال؟ قال: لا. قوله حدثنا الثوري، تقدم أن هذه النسبة عندهم عند الإطلاق هي لسفيان بن سعيد الثوري. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد المصفى قال حدثنا بقية قال حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبي عن جدي عن خادم الوليد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير. قوله حدثنا بقية، تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة، فليس عندهم من اسمه بقية سوى بقية بن الوليد الحمصي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الجنين زكاة أمه. وبه لي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن مبارك وأبو خالد أحمر وعبدة بن سليمان عن مجالد عن الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. قوله عن أبي الوداك، تقدم أن هذه الكنية مفردة لراو من رواتهم يذكر بها، اسمه جبر بن نوف الهمداني. جبر بن نوف الهمداني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أبواب الصيد. باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع. وبهن قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما لهم من الكلاب، ثم رخص لهم في كلب الصيد. قوله حدثنا شبابه، تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة، فهو عندهم لشبابة بن ثوار المدائني، ليس في رواتهم اسمه شبابة سواه. قوله حدثنا شعبة، تقدم أن ابن ماجه لم يخرج راو اسمه شعبة سوى شعبة بن الحجاج العتفي مولاهم. قوله عن أبي التياح، تقدم أن هذه الكنية تذكر لرجل اسمه يزيد بن حميد الضبعي. قوله يحدث عن عبد الله بن مغفل، تقدم أن الأصل في رسم هذا الاسم العين والقاف معقل سوى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فبالغين والفاء. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حا قال حدثنا محمد الوليد قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما لهم من الكلاب، ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين. قال: بندار العين حيطان المدينة. وبيلي قال حدثنا سويد بن سعيد قال أنبانا مالك. قوله قال بندار هو لقب لمحمد بن بشار شيخ ابن ماجه. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا سعيد بن سعيد قال أنبانا مالك بن أنس عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. وبيلي قال حدثنا أبو طالب قال حدثنا النوفي قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية. قوله حدثنا ابن وهب، هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبد الله بن وهب المصري. قوله عن ابن شهاب، هذه الكنية لمحمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، يذكر تارة بابن شهاب ويذكر تارة بالزهري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن اقتلال الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية. وبه إليه قال: حدثنا هشام بن عمان قال: حدثنا ويد بن مسلم قال: حدثنا أوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. وبه إليه قال: حدثنا بكر بن شبيب قال: حدثنا أحمد بن عبد الله عن أبي شهاب قال: حدثني يونس بن عبيد عن الحسن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم، وما من قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان. وبه إليه قال: حدثنا بكر بن شبيب قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقيل له: أنت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد. قوله: حدثنا خالد بن مخلد، تقدم أن مخلدا عندهم بفتح أوله وثالثه، وليس عندهم مخلد سوى في اسمين، أحدهما مسلمة بن مخلد الأنصاري رضي الله عنه، والآخر الحارث بن مخلد الأنصاري رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صيد الكلب. وبيني قال: حدثنا محمد المثنى قال: حدثنا ضحاك بن مخلد قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثني ربيعة بن يزيد قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إن بأرض أهل الكتاب ناكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيل بقوسي، وأصيل بكلب المعلم، وأصيل بكلب الذي ليس بمعلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذكرت أنكم في أرض أهل الكتاب فلا تكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا منها بدا، فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوا وكلوا فيها، وأما ما ذكرت من أمر الصيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. قوله: باب صيد الكلب، هذه الترجمة باب صيد من أمهات التراجم عند ابن ماجه، ذكرها في 5 مواضع، وذكرها في موضع سادس مع التعريف باب الصيد، وكلها في أبواب الصيد. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدث علي بن المنذر قال: حدث محمد الفضلي قال: حدث أبي بن مشير عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل ما أمسكنا عليك وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خلطها كلاب أخر فلا تأكل. قال ابن ماجه: سمعته يعني علي بن المنذر يقول: حججت 58 حجة أكثرها راجل. قوله: حدثنا محمد بن فضيل، تقدم أن هذا الاسم من المحمدين بتصغير أبيه فضيل، ليس إلا لراو واحد يدور حديثه كثيرا عندهم، هو محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي. وهذه الفائدة التي نقلها ابن ماجه عن شيخه علي بن المنذر من خبايا الزوايا، فإن محلها إن كان يصلح ذكرها أن تكون في أبواب المناسك، لكنه ذكرها هنا تبعا لتحديثه بها بعد الحديث الذي رواه عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صيد الكلب المجوسي والكلب الأسود البهيم. وبيني قال: حدث عمرو بن عبد الله قال: حدث مكي عن شريك عن هشام بن أرقة عن قاسم بن أبي بزة عن سليمان يشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم يعني المجوس. وبيني قال: حدث عمرو بن عبد الله قال: حدث مكي عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلب الأسود البهيم فقال: شيطان. قوله في الحديث السابق عن شريك، تقدم أن شريكا عندهم بفتح شينه وليس عندهم شريك مصغرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صيد القوس. وبيني قال: حدث أبو عمر عيسى بن محمد النحاس وعيسى بن يونس الرمليان قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة عن أوزعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما ردت عليك قوسك. قوله عن الأوزاعي، تقدم أن هذه النسبة عندهم لأبي عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عامر. نعم. أحسن الله إليكم. إليه قال: حدث عن المنذر قال: حدث محمد الفضلي قال: حدثنا مجاهد بن سعيد عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا قوم نرمي، قال: إذا رميت وخزقت فكل ما خزقت. قوله: حدثنا مجاهد بن سعيد، تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواتهم من اسمه مجاهد سوى مجاهد بن سعيد الهمداني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصيد يغيب ليلة. وبيني قال: حدث محمد يحيى قال: حدث عبد الرزاق قال: بلى معمر عن عاصم الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرمي الصيد فيغيب عني ليلة، قال: إذا وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه شيئا غيره فكله. باب صيد المعراض. وبيلي قال حدثنا عمرو عبد الله قال حدثنا مكعب قال عقل وحدثنا المنذري قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن زيادة عن عمرو بن عدي بن الحاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد بالمعراض قال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ. وبيلي قال حدثنا عمرو عبد الله قال حدثنا مكعب عن أبي منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث النخعي عن عدي بن الحاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال لا تأكل إلا أن يخزق. باب ما قطع من البهيمة وهي حية. وبيلا قال حدثنا عبد محمد بن كاسم قال حدثنا عمرو بن عيسى بن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة. وبيلا قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا اسمع بن عياش قال حدثنا بكر الهذلي وعشير بن حوشب عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزمان قوم يجبون أسلمة الابل ويقطعون اذناب الغنم الا فما قطع من حي فهو ميت. قوله عن شهر بن حوشب تقدم ان هذا الاسم من الاسماء المفرده, فاسم شهر عندهم لراو واحد هو شهر بن حوشب الأشعري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب صيد الحيتان والجراد. والأشعري في الأوائل نسب إلى القبيلة, وأما في المتأخرين فنسب إلى المذهب المعروف في الاعتقاد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب صيد الحيتان والجراد. وبيلي قال حدثنا مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحلتها ميتتان الحوت والجراد. وبيلي قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ونصر علي قال حدثنا زكي بن يحيى بن عمارة قال حدثنا أبو العواب عن أبي عثمان نهدي عن سلمان رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه. قوله ابن عمارة تقدم أن هذا اسم عمارة عندهم بضم عينه سوى أبي بن عمارة رضي الله عنه فبكسر العين على الأصح. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعد يعني البقال أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق. وبيلي قال حدثنا ابن عبد الله الحمان قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبي عن جابر وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا عن الجراد قال اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواه عن معايشنا وارزاقنا إنك سميع الدعاء. فقال رجل يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره قال إن الجراد نثرة الحوت في البحر. قال هاشم قال زياد فحدثني من رأى الحوت ينثره. قوله عن حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة تقدم أن علاثة بضم عينه وبالثاء في اسم عبد الله بن علاثة وابنيه محمد وزياد وما عدا هذا فهو علاقة كسعيد بن علاقة وزياد بن علاقة وغيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. بيلي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا مكيع قال حدث عمل سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة عمرة فاستقبلنا رجل من جراد وقال ضرب من جراد فجعلنا نضربهن بأسواطنا ونعالنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كله فإنه من صيد البحر. قوله عن أبي المهزم هذه الكنية من مفردات الكنى يعرف بها راو لا يعرف اسمه وهو أبو المهزم التميمي البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى عن قتله. وبيلي قال حدثنا محمد بشار وعبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدث أبو عامر العقدي قال حدث إبراهيم بن فضل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدود. قوله حدثنا أبو عامر العقدي تقدم أنه يذكر بكنيته غالبا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمر العقدي. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد يحيى قال حدث عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدود والصرد. وبيلي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن عيسى المصريان قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني يونس عن مشاب عن سعيد بن سيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله عز وجل إليه في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح فأوحى الله عز وجل إليه في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. وبيلي قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن يونس عن مشهاب بإسناده نحوه وقال قرصت. باب النهي عن الخذف. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا اسمع بن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذفنا وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيل صيدا ولا تنكو عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد فقال يحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت لا أكلمك أبدا. قوله عن سعيد بن جبير تقدم أن جبيرا إن لم تكن آخره تاء مربوطة فبضم جيمه، فإن كانت آخره تاء فبفتح جيمه جبيرة، وكذا القول في عمير وعميرة. نعم. أحسن الله إليكم. بني قال حدثنا مكر بن شبت قال حدثنا عبيد بن سعيد قال حاقل وحدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنها لا تقتل الصيد ولا تنكو العدو ولكنها تفقع العين وتكسر السن. باب قتل الوزغ. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ. وبيني قال حدثنا محمد عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا عبد العزيز المختاري قال حدثنا سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل وزغا في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتل في الثانية فله كذا وكذا أدنى من الأولى، ومن قتل في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الذي ذكره في المرة الثانية. وبيني قال حدثنا أحمد بن عبد بن السرحي قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني يونس عن بشاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسقة. وبيني قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فرت في بيتها رمحا موضوعا فقالت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت نقتل به هذه الأوزاغ، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ فإنها كانت تنفق عليه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. قوله عن سائبة، هذا الاسم من الأسماء المفردة، فليس عندهم من النساء من اسمه سائبة سوى سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة، وأما السائب في الرجال فجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب أكل كل ذي ناب من السباع. وبيني قال حدثنا محمد الصباح قال ما سمع معي عن الزهري قال أخبرني أبو دريس خولاني وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال الزهري ولم أسمع بهذا حتى دخلت الشام. قوله حدثنا محمد بن الصباح، تقدم أن الصباح عندهم بفتح الصاد والباء مشددتين، وليس عندهم صباح مخففا، وليس عندهم صباحا مخففا. نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حقل حدثنا أحمد بن سنان وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قوله عن إسماعيل بن أبي حكيم، تقدم أن حكيما بفتح حائه عند ابن ماجه سوى حكيم بن عبد الله بن قيس. نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا أبي عدي عن سعيد عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. باب الذئب. قوله حدثنا ابن أبي عدي، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الذئب والثعلب. وبيني قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جزء عن أخي خزيمة بن جزء قال قلت يا رسول الله جئتك لأسألك عن أحناش الأرض ما تقول في الثعلب؟ قال ومن يأكل الثعلب؟ قلت يا رسول الله ما تقول في الذئب؟ قال ويأكل الذئب أحد فيه خير. باب الضبع. وبيني قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدث عبد الله بن رجاء المكي عن اسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار وهو عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع يصيد هو؟ قال نعم. قلت أكلها؟ قال نعم. قلت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن واضح عن ابن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جزء عن خزيمة بن جزء قال قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال ومن يأكل الضبع؟ قوله عن ابن إسحاق، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لمحمد بن إسحاق ابن يسار المطلب مولاهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الضب. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الأنصاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس ضبابا فاشتهوها فأكلوا منها فأصبت منها ضبا فشويته ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ جريدة فجعل يعد بها أصابعه فقال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري لعلها هي فقلت إن الناس قد اشتهوها فأكلوها فلم يأكل ولم ينه. قوله عن حصين تقدم أن هذا الاسم بالتصغير ولم يقع حصين سوى أبي حصين عثمان بن عاصم الكوفي فإنه يدور حديثه كثيرا بذكر كنيته عن أبي حصين ووراءه راويان يذكران مع التقييد هما أبو حصين بن يحيى الرازي شيخ أبي داود وأبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس شيخ النسائي. والحديث المتقدم 3237 هو قطعة من الحديث المتقدم أولا 3235 ففرقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا مسحق لروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان يشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكن قدره ولإنه لطعام عامة الرعاء وإن الله عز وجل لا ينفع به غير واحد ولو كان عندي لأكلته. وبيلي قال حدثنا مسلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وبيلي قال حدثنا بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود النبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الصفة حين انصرف من الصلاة فقال يا رسول الله إن أرضنا أرض مضببة فما ترى في الضباب قال بلى إن أرضنا أرض مضبة فما ترى في الضباب قال بلغني أنه أمة مسخت فلم يأمر به ولم ينه عنه. قوله عن أبي نضرة تقدم أن هذه الكنية لراو يذكر بها كثيرا هو المنذر بن مالك العوقي. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد مصطفى الحمصي قال حدثنا محمد حرب قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب مشوي فقرب إليه فأوى بيدي ليأكل منه فقال له من حضره يا رسول الله إنه لحم ضب فرفع يده عنه فقال له خالد يا رسول الله أحرام الضب قال لا ولكنه لم يكن بأرضي فأجدني أعافه قال فأوى خالد من الضب فأكل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. قوله ابن حنيف تقدم أن حنيفا عندهم بضم حائه مصغرا وليس عندهم حنيف. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد المصفى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محرم يعني الضب. باب الأرنب. وبيلي قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر وعبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مرنا بمر الظهران فاستنفجنا أرنبا فسعوا عليها فلغبوا فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بعجوزها وركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال بهدى بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين معلقهما فقال يا رسول الله إني أصبت هذين الأرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما بها فذكيتهما بمرة أفآكل قال كل. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أحمد واضح عن محمد بن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخالق عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال قلت يا رسول الله جئتك ليسألك عن أحناش الأرض ما تقول في الضب قال لا أكل ولا أحرم قال قلت فإني أكل مما لم تحرم ولما يا رسول الله قال فقدت أمة من الأمم ورأيت خلقا رابني قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب قال لا أكل ولا أحرم قلت فإني أكل مما لم تحرم ولما يا رسول الله قال نبهت أنها تدمى. هذا الحديث أيضا هو قطعة من الحديث المتقدم 3235 وكذا 37 فرقه ابن ماجه في 3 مواضع وهذا أكثر ما مر بنا من تفريقه الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الطاف من صيد البحر. وبيني قال حدثنا هشام بن عماني قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي برزة ومن بني عبد الدار حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر الطهور ماؤه الحل ميتته. قال أبو عبد الله بلغني عن أبي عبيدة الجواد أنه قال هذا نصف العلم لأن الدنيا بر وبحر فقد أفتاك في البحر وبقي البر. قوله باب الطاف من صيد البحر أي ما ألقي منه إلى البر قوله حدثني صفوان بن سليم تقدم أن سليما عندهم بضم سينه إلا راويا واحدا هو سليم بن حيان البصري. وما ذكره ابن ماجه عن أبي عبيدة الجواد أنه قال هذا نصف العلم من موارد باب من أبواب العلم اسمه باب الأنصاف يقع كثيرا في كلام أهله وهو جدير بجمع متفرقه، فإنهم يذكرون تارة أن هذا الحديث نصف العلم أو هذه المسألة نصف الباب أو غير ذلك من أنصاف العلم، والمقصود بها تعظيم المذكور فيها. وأصله حديث إيش؟ الأربعين النووية، الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. بني قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا يحيى بن مسلم الطائفي قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى البحر وجزع عنه فكلوه وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه. باب الغراب. وبني قال حدثنا أحمد بن لازر النيسابوري قال حدثنا إثم بن جميل قال حدثنا الشريك عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر رضي الله عنهما أنه قال من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا والله ما هو من الطيبات. وبني قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا صريع قال حدثنا مسعودي قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحية فاسقة والعقرب فاسق والفارة فاسقة والغراب فاسق. فقيل القاسم أيؤكل الغراب؟ قال من يأكله بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. قوله حدثنا الأنصاري تقدم أن الأنصارية عند الإطلاق يراد به مر علينا مرتين في زوائد بن الحسن القطان محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري. قوله حدثنا المسعودي تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الهرة. وبيني قال حدثنا حسين بن مهدي قال بل عبد الرزاق قال بل عمر بن زيد عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وثمنها. أبواب الأطعمة. باب إطعام الطعام. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مسلمة عن عوف عن زرارة بن أوفى قال حدثني عبد الله بن سلام قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم رسول الله قد قدم رسول الله رسول الله ثلاثة فجئت بالناس لينظر فلما تبينت وجهه وعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وادخلوا الجنة بسلام. قوله حدثني عبد الله بن سلام تقدم أن سلاما هو الأصل في هذا الباب بتشديد لامه سوى سلام والد عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن أبا أسامة عند الإطلاق هي كنية أبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. وهذا الحديث مما تقدم من أحاديث الكتاب كما أشار إليه المعتني به لأول مرة فيما أظن إذ قال تقدم 1334 فهو من الأحاديث التي أعادها ابن ماجه. نعم. أحسن الله إليكم. إني قال حدثنا محمد يحلزي قال حدث حجر بن محمد عن جرجين قال سليمان موسى حدثنا عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل. وبيني قال حدثنا محمد روح قال بلغت مسعود عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قوله عن أبي الخير تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق لراو هو من؟ اليزني. حسن. هو مرثد بن عبد الله اليزني. هو مرثد بن عبد الله اليزني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب طعام واحد يكفي الاثنين. وبيني قال حدثنا محمد عبد الله الرقي قال حدثنا يحيى بن زياد الأسدي قال أنبانا بن جريج قال أنبانا بن الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام واحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وبه قال حدثنا عاصم بن علي الخلال قال حدثنا عاصم بن موسى قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير قال سمعت سالي بن عبد الله بن عمر عن أبي عن جدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطعاما واحد يكفي اثنين وإن أطعاما اثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن أطعاما أربعة يكفي الخمسة والستة. باب المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وبه قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حاقل وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وبه قال حدثنا عن محمد قال حدث عبد الله بن مين عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. وبيلي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو سامة عن مريد بن عبد الله عن جدي أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. باب النهي أن يعاب الطعام. وبيلي قال حدثنا محمد بشار قال حدث عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن رضيه أكله وإلا تركه. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا اللقب عندهم هو لراو واحد هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. أحسن الله إليكم. بيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله قال أبو بكر نخالف فيه يقولون عن أبي حازم نخالف فيه يقولون لو كان نخالف كان قال نقول لكن نخالف فيه. أحسن الله إليكم. قال أبو بكر نخالف فيه يقولون عن أبي حازم. باب الوضوء عند الطعام. وبيلي قال حدثنا جبارة بن مغلس قال حدثنا كثير بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. وبيلي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا صعد بن عبيد الجزري قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثنا عمرو بن دينار المكي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الغائط فأتي بطعام فقال رجل يا رسول الله لا آتيك بوضوء قال أريد الصلاة. قوله باب الوضوء عند الطعام تقدم أن هذه الترجمة باب الوضوء من أمهات التراجم عند ابن ماجه وأنه ذكرها في عشرة مواضع بأل التعريف سوى موضع واحد فقال باب وضوء بالتنكير وهو باب وضوء النوم. وهذه التراجم كلها في أبواب الطهارة سوى هذه الترجمة في أبواب الأطعمة سوى هذه الترجمة في باب الأطعمة وهي آخر هذه التراجم. أحسن الله إليكم. وقوله حدثنا صاعد بن عبيد الجزري هذا من الأسماء المفردة فليس عندهم من اسمه صاعد سوى صاعد بن عبيد الجزري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الأكل متكئا. وبيلي قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن علي بن الأقمر قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا. وبني قال حدث عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال أنبانا محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال حدثنا عبد الله بن بس قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل فقال أعرابي ما هذه الجلسة فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. باب التسمية عند الطعام. وبيلي قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوي عن بديد بن ميسرة عن عبد الله بن عميد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنه لو كان قال بسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي أن يقول بسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. قوله عن بديل تقدم أن هذا من الأسماء المفردة عندهم فليس عندهم من اسمه بديل سوى بديل بن ميسرة. أحسن الله إليكم. بيلي قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آكل سم الله عز وجل. باب الأكل باليمين. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يقل بن زياد قال حدثنا هشام بن حسان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. قوله حدثنا الهقل بن زياد هذا الاسم من الأسماء المفردة فليس عندهم راوي اسمه هقل سوى الهقل بن زياد السكسكي الدمشقي يقال فيه هقل والهقل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة محمد الصباح قال حدثنا سفيان معاوية عن وائل بن كثير عن وهب بن كيسان أنه سمع من عمر بن أبي سلمة قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة وقال لي يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وبيلي قال حدثنا محمد ربح قال بلت مساعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. باب نعق الأصابع. وبيلي قال حدثنا محمد بن عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى ينعقها أو ينعقها. قال سفيان سمعت عمر بن قيس يسأل عمر بن دينار عن رأيت حديث عطاء لا يمسح أحدكم يده حتى ينعقها أو ينعقها عمن هو؟ قال عن ابن عباس قال فإنه حدثنا عن جابر قال حفظناه من عطاء عن ابن عباس قبل أن يقدم جابر علينا وإنما لقي عطاء جابرا في سنة جاور فيها بمكة. وبيني قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال أنبانا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسح أحدكم يده حتى ينعقها فإنه لا يدري في أي طعام البركة. باب تنقية الصحفة. وبيني قال حدثنا باكر بن شبيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا أبو اليمان البراء قال أنبانا أبو اليمان البراء قال حدثتني جدتي أم عاصم قالت دخل علينا نبيشة مولى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل في قصعة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل في قصعة فلحس استغفرت له القصعة. وبيني قال حدثنا بشر بكر بن خلف ونصر بن علي قال حدثنا المعلى بن راشد أبو اليمان قال حدثتني جدتي عن رجل من هذين قالوا له نبيشة الخير قالت دخل علينا نبيشة ونحن نأكل في قصعة لنا فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل في قصعة ثم لحس استغفرت له القصعة. وباب الأكل مما يليك. وبيلي قال حدثنا محمد خلف العسقلاني قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبد الله عن يحيى بن كثير عن عروة بن الزبير عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت المائدة فليأكل مما يليه ولا يتناول من بين يدي جليسه. وبيلي قال حدثنا محمد الشاري قال حدثنا على ابن فضل بن عبد الملك بن أبي السوية قال حدثنا عبيد الله بن عكراش عن أبي عكراش بن ذؤيب قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة الثريد والودك فأقبلنا نأكل منها فخبطت يدي في نواحيها فقال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ثم أتينا بطبق في ألوان من الرطب فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. قوله عن أبيه عكراش هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم فليس عندهم من اسمه عكراش سوى عكراش بن ذؤيب السعدي رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد. وبيلي قال حفظ عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير من دينار الحمصي قوله باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد ذروة الشيء أعلاه والأفصح فيها كسر الذال ذروة ويجوز ضمها أيضا. أحسن الله إليكم. بيلي قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وقال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال حدثنا عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من جوانبها وادعوا ذروتها يبارك فيها. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا أبو حفص عمر بن الدرفسي قال حدثني عبد الرحمن بن أبي قسيمة عن واثلة بن الأسقع التي قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الثريد فقال كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها. وبيلي قال حدثنا المنذر قال حدثنا محمد الفضلي قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه. باب اللقمة إذا سقطت. وبيني قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا زيد بن زريع عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار قال بينما هو يتغدى إذ سقطت منه لقمة فتناولها فماط ما كان فيها من أذى فأكلها فتغامز به الدهاقين فقيل أصلح الله الأمير إن هؤلاء الدهاقين يتغامزون من أخذك اللقمة وبين يديك هذا الطعام. قال إني لما كنا لأدعى ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأعاجم إنا كنا يؤمر أحدنا إذا سقطت لقمة أن يأخذها فيميط ما كان فيها من أذى ويأكلها ولا يدعها للشيطان. وبيني قال حدثنا عن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقت اللقمة من يد أحدكم فليمسح ما عليها من أذى وليأكلها. باب فضل الثريد على الطعام. الحديث هذا إذا وقعت اللقمة وليس إذا وقعت الحبة والحبتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الثريد على الطعام. قوله باب فضل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، ذكرها كم في 44 موضعا، كل ذلك يقول باب فضل، وفي 3 مواضع قال باب في فضل كذا وكذا. أحسن الله إليكم. بيني قال حدثنا محمد الشاري قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة يعني الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمن من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قوله عن مرة الهمداني، تقدم أن هذه النسبة الهمداني بسكون الميم والدال المعجمة سوى راويين فبفتح الميم والدال المعجمة، وهما محمد بن عبيد الأسدي الهمذاني والآخر مرار بن حموية الثقفي الهمذاني. نعم. أحسن الله إليكم. بيلي قال حدث عمرة بن يحيى قال حدث عبد الله بن أبي قال بلى مسلم خالد عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. باب مسح اليد بعد الطعام. قوله كمل من الرجال كثير، إبطال للمقالة المشهورة: لا كامل إلا الله، فإن هذا الحديث فيه الخبر عن أن من الرجال من كمل فصار كاملا، وفي النساء من كمل وهن قليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مسح اليد بعد الطعام. وبيلي قال حدثنا محمد بن سلمة المصري أبو الحارث المرادي. فإن قيل فما التفريق حينئذ بين الكمالين؟ قيل بأن يقال إن الكمال نوعان، أحدهما كمال بشري والآخر كمال إلهي، فالكمال الإلهي لا سبيل إليه، وأما الكمال البشري فهو الذي يتنافس فيه المتنافسون، ولأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم كلام في بيان المدارج الموصلة إليه. نعم. أحسن الله إليكم. بيلي قال حدثنا محمد سلمة المصري وأبو الحارث المرادي وقال حدثنا عبد الله بن أبي عن محمد بن أبي يحيى عن أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقليل ما نجد الطعام، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. قال أبو عبد الله: غريب ليس إلا عن محمد بن سلمة. باب ما يقال إذا فرغ من الطعام. قوله باب ما يقال، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، ذكرها في 4 مواضع، وذكر صنوها باب ما يقال في 4 مواضع أيضا، ثم عدل باب ما يقول، ثم ذكر صنوها باب ما يقول في 6 مواضع أيضا، ثم عدل عن هاتين العبارتين إلى قوله باب ما يدعو في أبواب الدعاء ويأتي. أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا بكر بن أبي شبت قال حدثنا مخالد الأحمر عن حجاج عن يحيى بن عبيدة عن مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أطعاما قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وبيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا بيد المسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا رفع طعامه أو ما بين يديه قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. وبيني قال حدث عمرة بن يحيى قال حدث عبد الله بن أبي قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الرحيم عن سعيد بن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله عن أبي مرحوم، هذه الكنية من مفردات الكنى عندهم، وبها يذكر هذا الراوي كثيرا، فإنه يقع في الأسانيد غالبا عن أبي مرحوم دون ذكر اسمه، واسمه عبد الرحيم ابن ميمون المدني، عبد الرحيم ابن ميمون المدني نزيل مصر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاجتماع على الطعام. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمرو وداود بن رشيد ومحمد بن الصباح قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا وحشي بن حرب عن أبي عن جدي وحشي أنهم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: فلعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. وبيلي قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا سعيد بن زين قال حدثنا عمرو بن دينار القهرمان آل الزبير قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر قال: سمعت أبي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن البركة مع الجماعة. باب النفخ في الطعام. وبه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي وقال حدثنا شريف عن عبد الكريم عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليناوله منه. قوله باب إذا أتى تقدم أن باب إذا من أمهات التراجم عند ابن ماجه، فإنه عقد 21 ترجمة، كل ذلك يقول فيه باب إذا ثم يذكر كلاما بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليناوله منه. وبه قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه فليأكل معه فإن أبى فليناوله منه. وبه لي قال حدث عيسى بن حماد المصري وقال أنبان ليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدكم قرب إليه مملكه طعاما قد كفاه عناءه وحره فليدعه فليأكل معه فإن لم يفعل فليأخذ لقمة فليجعلها في يده. وبه لي قال حدث عن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا إبراهيم الهجري وعن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليقعده معه أو ليناوله منه فإنه هو الذي ولي حره ودخانه. قوله حدثنا إبراهيم الهجري تقدم أن هذه النسبة عندهم بفتح الهاء والجيم فليس عندهم الهجري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الأكل على الخوان والسفرة. قوله باب الأكل على الخوان، الخوان اسم للمائدة المرتفعة، اسم للمائدة المرتفعة. نعم. أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا محمد مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يوسف بن أبي الفرات عن يونس بن أبي الفرات الإسكافي عن قتالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة قال فعلى ما كان يأكلون قال على السفر. وبيني قال حدثنا عبد الله بن يوسف الجبيري وقال حدثنا أبو بحر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل على خوان حتى مات. باب النهي أن يقام عن الطعام حتى يرفع وأن يكف يده حتى يفرغ القوم. وبه قال حدث عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي وقال حدث ميد بن مسمع عن منير بن الزبير عن مكحول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع. قوله عن منير بن الزبير هذا الاسم من الأسماء المفردة، فليس عندهم من اسمه منير سوى منير بن الزبير الشامي آخره راء. نعم. أحسن الله إليكم. إلي قال حدث محمد خلف العسقلاني قال حدث عبيد الله عن قال أنبان عبد الأعلى عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم وليعذر فإن الرجل يخجل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. قوله عن عروة بن الزبير تقدم هذا أن هذا الاسم الزبير بضم الزاي سوى عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه صحابي له ذكر في حديث في النكاح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من بات وفي يده ريح غمر. قوله باب من بات وفي يده ريح غمر يعني دسم طعام. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا جبارة بن مغلس قال حدثنا عبيد بن مسيم الجمال قال حدثنا الحسن بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن حسين بن علي عن أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلومن امرؤ إلا نفسه يبيت وفي يده ريح غمر. وبه قال حدثنا محمد بن مالك بن أبي الشاري قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا سهل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نام أحدكم وفي يده ريح غمر فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. باب عرض الطعام. وبه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي حسين عن شارب بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشتهي فقال لا تجمعن جوعا وكذبا. وبه قال حدثنا بكر بن شيبة عن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه رجل من بني عبد الأشهر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتغدى فقال أدن فكل فقلت إني صائم فيا لهف نفسي هلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الأكل في المسجد. وبيني قال حدثني عقب بن حميد بن كاسب وحمرت بن يحيى قال حدث عبد الله بن وابي قال اخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني سليمان بن زياد الحضرمي انه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يقول كنا ناكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. باب الاكل قائما. وبيني قال حدثنا ابو السائب سلم بن جلاده قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. باب الدباء. وبه قال حدث أحمد منيع قال أبانا عبيدة بن حميد عن حميد عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع. وبه قال حدث محمد المثنى قال حدث من أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال بعثت معي أم سليم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد وخرج قريبا إلى مولى دعاه فصنع له طعاما فأتيته وهو يأكل قال فدعاني لأكل معه قال وصنع ثريدة بلحم وقرع قال فإذا هو يعجبه القرع قال فجعلت أجمعه فأدنيه منه فلما طعمنا رجع إلى منزلي ووضعت المكتل بين يديه فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن اسماعيل بن ابي خالد عن حكيم بن جابر عن النبي قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذا الدباء فقلت اي شيء هذا قال هذا القرع هو الدباء نكثر به طعامنا. باب اللحم. وبيني قال حدثنا عباس بن وليد الخلال الدمشقي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا نكثر به طعامنا اصح يصح الضبطان لكن المشهور هو به حصول المقصود التشديد نكثر به طعامنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب اللحم. وبيلي قال حدثنا عباس بن وليد خلال الدمشقي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثني سمي بن عطاء الجزري قال حدثني مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمي أبي مشجعة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم. قوله عن عمه أبي مشجعة هذه الكنية من الكنى المفردة عندهم فهي لراوي لا يعرف اسمه هو أبو مشجعة ابن ربعي الجهني. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدث عباس بن وليد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن عطاء الجزري قال حدثني مسلمة عبد الله الجهني عن عمي أبي مشجعة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال ما دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لحم قط إلا أجاب ولا أهدي له لحم قط إلا قبله. باب أطايب اللحم. وبه قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حقا وحدثنا عن محمد قال حدثنا محمد الفضيل قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. وبه قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أحمد بن سعيد عن مسعر قال حدثني شيخ من فهم قال وأظنه يسمى محمد بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن جعفر يحدث من الزبير وقد نحر لهم جزورا أو بعيرا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم يلقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم والقوم يلقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم يقول أطيب اللحم لحم الظهر. باب الشواء. وبيلي قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا مامن عن قتالة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاة سميطا حتى لحق بالله عز وجل. وبيلي قال حدثنا جواد بن مغلس قال حدثنا كثير من المسلمين عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شواء قط ولا حملت معه طنفسة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو أول الأحاديث الثلاثية عند ابن ماجه فإن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة وهذا أعلى ما في سنن ابن ماجه فإن عواليه هي الثلاثيات كالبخاري فإنه روى 22 حديثا بالمكرر من الأحاديث الثلاثية ومثله أبو داود في أصح القولين فإنه روى حديثا ثلاثيا واحدا وكذا الترمذي وأما مسلم والنسائي فليس عندهما حديث ثلاثي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حرمة بن يحيى قال حدثنا عن ابن بكير قال حدثنا من ينعت قال أخبرني سليمان بن زياد الحضرمي عن عبد الله بن حاتم الجزء الزبيدي قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما في المسجد لحما قد شوي فمسحنا أيدينا بالحصبة ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ. باب القديد. وبيني قال حدثنا اسماعيل بن اسد قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه فقال له هون عليك فاني لست بملك فانما انا ابن امراه تاكل القديد. قال ابو عبد الله اسماعيل وحده وصله. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا ابن امراه تأكل القديد، مع أن العربية ينتسب لأبيه مهند، لأن هذا أبلغ في الغض من حظ النفس، لأن هذا أبلغ في الحط من حظ النفس، فيكون أهون على نفس المخاطب، فيكون أهون على نفس المخاطب. أحسن الله إليكم وبيلي. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد كنا نرفع الكراع فيأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 15 من الأضاحي. باب الكبد والطحال. وبيلي قال حدثنا مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن ياسم عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. باب الملح. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عيسى بن أبي عيسى عن رجل أراه موسى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد إدامكم الملح. باب الائتدام بالخل. وبيلي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا مروان محمد قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. وبيلي قال حدثنا جوات المغلس قال حدثنا قيس بن ربيعة محارب بن ثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. وبيلي قال حدثنا عباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا ويد بن مسلم قال حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زادان أنه حدثه قال حدثتني أم سعد قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وأنا عندها فقال هل من غداء؟ قالت عندنا خبز وتمر وخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يفتقر بيت فيه خل. باب الزيت. وبيلي قال حدثنا حسين بن مدين قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن زيد بن ياسم عن نبي عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وبيلي قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن جده قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه مبارك. قوله حدثنا عقبة بن مكرم، تقدم أن مكرما عندهم بفتح رائه وليس عندهم كسرها مكرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب اللبن. وبيلي قال حدثنا مكرم قال حدثنا زيد بن حباب عن جعفر بن برد الراسبي قال حدثتني مولاتي أم سالم الراسبية قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بلبن قال بركة أو بركتان. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا مجريج عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعم الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يزيد من الطعام والشراب إلا اللبن. باب الحلوى. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة عن محمد وعبد الرحمن بن إبراهيم قال وحدثنا أبو سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. باب القثاء والرطب يجمعان. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا يوسف بن مكين قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت أمي تعالجني السمنة تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقامنا ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة. وبيلي قال حدثنا يعقوب بن أحمد بن كاسب بن إسماعيل موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. وبيلي قال حدثنا محمد الصباح عمرو بن رافع قال حدثنا يعقوب بن وليد بن أبي هلال المدني عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالبطيخ. باب التمر. وبيلي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله. وبيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا أبي فديك قال حدثنا هشام بن سعد عن عبيد الله بن علي عن ابن أبي رافع عن جدته سلمى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. باب إذا أتي بأول الثمرة. وبيلي قال حدثنا محمد الصباح ويعقوب بن أحمد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سعيد بن أبي صالح النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتي بأول الثمرة قال اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة ثم يناوله أصغر من بحضرته من الولدان. وبيلي قال باب أكل البلح بالتمر. وبيلي قال حدثنا بشر بن بكر المخلبي قال حدثنا أحمد بن محمد بن قيس المدني قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل البلح بالتمر كل الخلق بالجديد فإن الشيطان يغضب ويقول بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. باب النهي عن قران التمر. وبيني قال حدثنا محمد الشاني قال حدثنا عبد الرحمن مادي قال حدثنا سفيان عن جبلة بن سحيم أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقين الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. وبيني قال حدثنا محمد الشاني قال حدثنا أبو داود قال حدثنا معاذ الخزاز وعن الحسن عن سعد مولى أبي بكر وكان سعد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران يعني في التمر. باب تفتيش التمر. وبيني قال حدثنا بشير بكر بن خلف قال حدثنا مقتبس عن همام عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه. باب التمر بالزبد. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني ابن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابن بسر عن ابن بسر السلميين قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا تحته قطيفة لنا صببنا له صبا فجلس عليها وأنزل الله عز وجل عليه الوحي في بيتنا وقدمنا له زبدا وتمرا وكان يحب الزبد صلى الله عليه وسلم. باب الحوارى. قوله حدثني ابن جابر تقدم أن هذه الكنية لراو عندهم هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر الشامي. عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر الشامي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الحوارى. وبيني قال حدثنا محمد الصباح وسعيد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي خازم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سأل ابن سعد هل رأيت النقي قال ما رأيت النقي حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فهل كان لهم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت منخلا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول قال نعم كنا ننفخه فيطير منه ما طار وما بقي ثريناه. وبيني قال حدثنا عقب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حيث قال أخبرني بكر بن مسودة أن حنس بن عبد الله حدثه عن أم أيمن أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا فقال ما هذا قالت طعام نصنعه بأرضنا فأحببت أن أصنع منه لك رغيفا فقال رديه فيه ثم عجنيه. وبيني قال حدثنا عباس بن وليد المشقي وقال حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا محورا بواحد من عينيه حتى لحق بالله. قوله أبو الجماهر هذه الكنية من الكنى المفردة عندهم وهي لمحمد بن عثمان التنوخي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرقاق. وبيني قال حدثنا أبو عبد عيسى بن محمد بن نحاس الرملي قال حدثنا ضمنة ربيعة عن عطاء عن النبي قال زار أبو هريرة قومه بيبنى يعني قرية فأتوا برقاق من رقاق الأول فبكى وقال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينيه قط. وبيني قال حدثنا إسحاق ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينه قط. وبيني قال حدثنا إسحاق منصور وأحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك قال إسحاق وخبازه قائم وقال الدارمي وخوانه موضوع فقال يوم انكلوا فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا بعينه حتى لحق بالله ولا شاة صميطا قط. باب الفالوذج. وبيني قال حدثنا عبد الوهاب بن ضحاك السلمي وابو الحارث قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن طلحة عن عثمان بن يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اول ما سمعنا بالفالوذج عن ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امتك تفتح عليهم الارض فيفاض عليهم من الدنيا حتى انهم لا ياكلون الفالوذج فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما الفالوذج قال يخلطون السمن والعسل جميعا فشهق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك شهقه. باب الخبز الملبق بالسمن. وبيني قال حدثنا ديوث بن عبد الوهاب قال حدثنا فضل موسى السيناني قال حدثنا فضل موسى السيناني وقال حدثنا حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وددت لو أن عندنا خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن نأكلها قال فسمع بذلك رجل من الأنصار فاتخذه فجاء به إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء كان هذا السمن قال في عكة ضب قال فأبى أن يأكله. وبيني قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا حميد بن الطويل ما معنى عكة ضب وعاء يصنع من جلد الضب يضعون فيه السمن واللبن وغيرهما. أحسن الله إليكم. بيلي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد وطويل عن أسمان رضي الله عنه قال صنعت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم خبزة وضعت فيها شيئا من سمن ثم قالت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعوه. قال فأتيته فقلت أمي تدعوك. قال فقام وقال لمن كان عنده من الناس قوموا. قال فسبقتهم إليها فأخبرتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هاتي ما صنعتي. فقالت إنما صنعته لك وحدك. فقال هاتي. فقال يا أنس أدخل علي عشرة عشرة. قال فما زلت أدخل عليه عشرة عشرة. فأكلوا حتى شبعوا وكانوا ثمانين. باب خبز البر. وبين قال حدثنا يعقوب بن احمد بن كاسم قال حدثنا مروان بن معاويه عن زيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال والذي نفسي بيده ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام انتباعا من خبز حنطه حتى توفاه الله تعالى. وبين قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائده عن منصور عن ابراهيم عن اسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينه ثلاثه ايام انتباعا من خبز بر حتى توفي صلى الله عليه وسلم. باب خبز الشعير. وبيني قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا أبو سمت قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. وبيني قال حدثنا محمد بن شريق قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير حتى قبض. وبين قال حدث عبد الله بن معاوية الجمحي وقال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاوية وأهله لا يجزون العشاء وكان عامة خبزهم خبز الشعير. وبين قال حدث عن عثمان بن سعيد بن كثير من دينار الحمصي وكان يعد من الأبدال. قال حدثنا بقية قال حدثنا يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف واحتذى المخصوف وقال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعا ولبس خشنا. فقيل للحسن ما البشع؟ قال غليظ الشعير ما كان يسيغه إلا بجرعة ماء. ما معنى يعد من الأبدال؟ من الأبدال؟ نعم إيش رجال في إيش يخل بعضهم بعضا؟ هم رجال يخلف بعضهم بعضا في حفظ الدين والقيام به. هم رجال يخلف بعضهم بعضا في حفظ الدين والقيام به، وهو مما ثبت عن علي رضي الله عنه وغيره، ورويت فيه أحاديث لا تصح. وبه ختم أبو العباس بن تيمية العقيدة الواسطية لما ذكر فضائل أهل السنة والجماعة فقال وفيهم الأبدال. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع. وبيني قال حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي وقال حدثنا محمد حربي قال حدثتني أمي عن أمها أنها سمعت مقدام المعدي كلمة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي نوعان شرا من بطن حسب الآدمي لقيمة تلقي من صلبه فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وبين قال حدثنا عمرو رافع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابو يحيى عن يحيى البكاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف جشاءك عنا فان اطولكم جوعا يوم القيامه اكثركم شبعا في دار الدنيا. وبين قال حدثنا داود بن سليمان العسكري وقال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا سعيد بن محمد الثقفي عن موسى الجهني عن زيد بن وهب عن عطيه بن عامر الجهني قال سمعت سلمان وأكره على طعام يأكله فقال حسبي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. باب من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت. وبيني قال حدثنا هشام بن عمر وسيد بن سعيد ويحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير من الدينار الحمصي قالوا حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. باب النهي عن إلقاء الطعام. وبيني قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي وقال حدثنا وساج بن عقبة بن وساج قال حدثنا وليد بن محمد الموقري وقال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة ملقى فأخذها فمسحها ثم أكلها وقال يا عائشة أكرمي كريما فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم. قوله حدثنا وساج هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم، وهو وساج بن عقبة بن وساج الأزدي. وساج بن عقبة ابن وساج الأزدي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التعوذ من الجوع. وبني قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريرة عن الليث عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. باب ترك العشاء. وبيلا قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقي قال حدثنا ابراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه المخزومي قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا العشاء ولو بكف من تمر فان تركه يهرم. باب الضيافه. قوله ابن عبد الله بن باباه تقدم انه بالف وياتي ايضا بياء بابيه، وان هذا ورد في اسمين، احدهما عبد الله ابن بابيه والاخر ما أسرع نسيانكم سليمان بن بابيه. سليمان بن بابيه قال سفيان الثوري: لا ينبل الرجل في العلم حتى يموت جاره فلا يشهد جنازته، يعني لانشغاله بالعلم. والذي يريد حفظ الرجال لا بد يكون إقباله قوي على هذه الصنعة، إن حفظ الرجال يحتاج إلى آلة من المراجعة والتكرار كثيرة لاشتباههم. ومن كان كذلك غاب عن أحوال الدنيا. خرج سليمان بن عبد الله محدث نجد في زمانه، ولم يأتي فيهم بعده أحد يقاربه إلا نفرا يسيرا، فسئل عن نوع من التمر في الدرعية وهي بلده، فذكر أنه لا يعرف اسمه، وكانوا يقولون في ترجمته أنه كان يقول: لا أنا برجال الحديث أعرف مني برجال الدرعية، يعني مع صغر البلد وقلة أهلها، لكن معرفته برجال الحديث أكثر، لأن من نادمهم وأقبل عليهم شغل عن غيرهم. وكان عبد الله المبارك يدعوه أصحابه إليهم فيأبى ويقول: أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال له واحد منهم يوما: يا أبا عبد الرحمن، أكثرت علينا، أتهزأ بنا؟ قال: إني أنظر في كتبي فأرى سنته صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه. وهذه ينبغي أن تكون حال طالب العلم إذا أراد أن يستفيد. أما الخراج الولاج الذي يقبل ويدبر مع كل هيعة وطلعة وخروج، فهذا لا يأخذ من العلم إلا فتاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الضيافة. وبيني قال حدثنا جماعة المغلس قال حدثنا كثير من سليمان عن سمانك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير وأسرع من البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سلام البعير. وبيني قال حدثنا جماعة المغلس قال حدثنا محاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن نهشر عن الضحاك بن المزاحم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير أسرع من البيت الذي يوكل فيه من الشفرة إلى سلام البعير. وبيني قال حدث عن ميمون الرقي قال حدث عثمان عبد الرحمن عن علي بن عروة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار. الحديث الذي افتتح به المصنف هذا الباب، باب الضيافة، هو أيضا من الأحاديث الثلاثية عند ابن ماجه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا رأى الضيف منكرا رجع. وبيلي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا بكر بن شامين الدستوائي عن قتالة عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه أنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت التصاوير فرجع. وبيلي قال حدث عبد الرحمن بن عبد الله الجزري وقال حدث عبد الله بن مسلم قال حدث أحمد بن سلمة قال حدث سعيد بن جمهان قال حدث سفينة قال حدث سفينة أبو عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصنع له طعاما فقالت فاطمة: لو دعونا النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فواقر من في ناحية البيت فرجع. فقالت فاطمة لعلي: الحق فقل له ما رجعك يا رسول الله. قال: إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا. باب الجمع بين اللحم والسمن. وبيني قال حدث أبو كريم قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الرحبي قال حدثنا يوسف بن أبي يعفور عن أبي عمر رضي الله عنهما قال: دخل علي عمر وعلى مائدته فأوسع له عن صدر المجلس فقال: بسم الله، ثم ضرب بيده فلقم لقمة، ثم سنى بأخرى، ثم قال: إني لا أجد طعم دسم ما هو بدسم اللحم. فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين، إني خرجت إلى السوق أطلب السمين ليشتريه فوجدته غاليا، فاشتريت بدرهم من المهزول وحملت عليه بدرهم سمنا، فأردت أن يتردد عيالي عظما عظما. فقال عمر: ما اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا أكل أحد أحدهما وتصدق بالآخر. قال عبد الله: خذ يا أمير المؤمنين، فلن يجتمع عندي إلا فعلت ذلك. قال: ما كنت لأفعل. باب من طبخ فليكثر ماءه. وبيني قال حدثنا محمد بن شنقة قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عملت مرقة فأكثر ماءها واغترف لجيرانك منها. باب أكل الثوم والبصل والكراث. وبيلي قال حدثنا بكر نبي شبيب قال حدثنا سمعنا علي قال عن سعيد بن ابي عروه عن قتادة عن سالم بن ابي الجعد غطفاني عن معدان بن ابي طلحه اليعمري ان عمر الخطاب رضي الله عنه قام يوم الجمعه خطيبا فحمد الله تعالى ثم قال يا ايها الناس انكم تاكلون شجرتين لا اراهم الا قبيثتين هذا الثوم وهذا البصر ولقد كنت ارى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريح منه فيؤخذ بيده حتى يخرج به الى البقيع فمن كان اكلهما لا بد فليمتهما طبخا. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عن أم أيوب قالت صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه من بعض البقول فلم يأكل وقال إني أكره أن أوذي صاحبي. وبيلي قال حدثنا عمرة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أبي قال بلى بشرى عن عبد الرحمن بن عمران الحجري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن فرما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منهم ريح الكراث فقال لما كنا أتيتكم عن أكل هذه الشجرة إن ملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وبيني قال حدثنا عمرو بن يحيى قال عن عبد الله بن ابي قال اخبرهم لهيعه عن عثمان بن نعيم عن المغيرة بن نهيك عن دخين الحجري انه سمع عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لا تاكل البصر ثم قال كلمه خفيه اني باب اكل الجبن والسمن. وبيني قال حدثنا اسمع بن موسى السدي قال حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء قال الحلال ما حل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. باب اكل الثمار. وبيني قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق عن ابي عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عنب من الطائف فدعاني فقال خذ هذا العنقود فابلغ امك فاكلته قبل ان ابلغها اياها فلما كان بعد ذلك قال لي ما فعل العنقود هل ابلغته امك قلت لا فسماني غدر. وبيلي قال حدثنا اسمع بن محمد الطلحي قال حدثنا قيب بن حاجب عن أبي سعيد عن عبد الملك الزبيري عن طلحة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبيده سفرجلة قال دونكها يا طلحة فإنها تجم الفؤاد. قوله حدثنا نقيب بن حاجب هذا الاسم من الأسماء المفردة فليس عندهم من اسمه نقيب سوى هذا الراوي وانفرد ابن ماجه بالتخريج له فخرج له هذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الأكل منبطحا. وبيلي قال حدثنا محمد بن شريك قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن النبي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. أبواب الأشربة. باب الخمر مفتاح كل شر. وبيلي قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن أبي عدي قال حقل وحدثنا إبراهيم بن سعيد قال وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عبد الوهاب جميع عن راشد أبي محمد الحماني عن شريف بن حوشي عن الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. قوله عن أم الدرداء تقدم أن أم الدرداء هذه هي الصغرى واسمها هجيمة وأما الكبرى واسمها خيرة فليس لها رواية في الكتب الستة. أم الدرداء الكبرى صحابية وأم الدرداء الصغرى تابعية. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا عباس بن عثمان الدمشقي وقال حدثنا ويد بن سمي قال حدثنا منير بن الزبير أنه سمع عبادة بن نسي يقول سمعت خباب الأرتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياك والخمر فإن خطيئتها تفرع الخطايا كما أن شجرتها تفرع الشجر. قوله حدثنا منير تقدم قريبا أن هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم. قوله أنه سمع عبادة تقدم أن هذا الاسم عندهم بضم عينه سوى محمد بن عبادة الواسطي فبفتح عينه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. قوله باب من شرب تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده فإنه عقد 140 ترجمة كل ذلك يقول باب من. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدث عن محمد قال حدث عبد الله بن مين عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني زيد بن واقل أن خالد بن عبد الله بن حسين حدثه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. باب مدمن الخمر. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة محمد بن الصباح قال حدثنا محمد سليمان بن الأصبهاني عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد وثن. وبيني قال حدثنا شيخ معمر قال حدثنا سليمان بن عتبة قال حدثني يوسف بن سرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة مدمن خمر. قوله حدثنا سليمان بن عتبة تقدم أن عتبة يشتبه بعنبة وليس اسم عنبة عندهم سوى في كنية أبي عنبة الخولاني، مختلف في صحبته، له حديثان عند ابن ماجة تقدما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة. حلبس تقدم عندنا في كم اسم؟ يا إبراهيم، يونس بن ميسر بن حلبس وهو الذي يعرف به، والآخر أبو حلبس شيخ لبقية مجهول لا يعرف إلا بكنيته، تقدم حديثه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة. وبه قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا وليد بن مسلم قال: حدثنا أوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن ابن الدينم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإما تدخل النار وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإما تدخل النار فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإما تدخل النار فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، يوم ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. باب ما يكون منه الخمر. وبلي قال: حدثنا زيد بن عبد الله اليمامي قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا أبو كثير السحيمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. وبلي قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن خالد بن كثير الهمداني حدثه أن السري بن إسماعيل حدثه أن الشعبي حدثه أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا. باب لعنة الخمر على عشرة أوجه. وبيلي قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا مكيع قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاهم أنهما سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الخمر على عشرة أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. وبه قال: حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن ابراهيم التستري قال: حدثنا ابو عاصم عن شبيب قال: سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثنا انس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشره: عاصرها ومعتصرها والمعصوره له وحاملها والمحموله له وبائعها والمبيوعه له وساقيها والمستقاه له، حتى عد عشره من هذا الضرب. باب التجاره في الخمر. وبه قال: حدثنا بكر بن شيبة علي بن محمد قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا أعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت الآية من آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر. وبه قال: حدثنا بكر بن شيبة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها. باب الخمر يسمونها بغير اسمها. وبيني قال: حدثنا عباس بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا عبد السلام بن عبد القدوس قال: حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة البهدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وبيني قال: حدثنا حسين بن أبي السري قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا سعد بن أوس العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن ثابت بن السمت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشرب ناس من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. باب كل مسكر حرام. وبه قال: حدثنا بكر بن شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شراب أسكر فهو حرام. قوله عن ابن محيريز تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لعبد الله بن محيريز. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمان قال: حدثنا صدق بن خالد قال: حدثنا يحيى بن الحارث الذماري قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وبه قال: حدثنا يوسف بن عبد العال قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرهم جرج عن أيوب بن هاري عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام. قال ابن ماجه: هذا حديث المصريين. وبيني قال: حدثنا عن ميمون الرقي قال: حدثنا خالد بن حيان عن سليمان بن عبد الله بن الزبر قال: عن يعلم بن شداد بن أوس قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر حرام على كل مؤمن، وهذا حديث الرقيين. وبيني قال: حدثنا سالم قال: حدثنا زيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن عقبة عن أبي سلمة عن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وبيني قال: حدثنا محمد المشاني قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. باب ما أسكر كثيره فقليله حرام. وبيني قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن المنظور عن أبي حازم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكين حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. وبيني قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني داود بن بكر عن محمد بن مكدين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. وبيني قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. باب النهي عن الخليطين. وبيني قال حدثنا محمد رمح قال أنبأنا في مسعر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. قال لي ثم سعر وحدثني عطاء بن أبي ربيعة المكي وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. وبيني قال حدثنا يزيد بن عبد الله الإمامي وقال حدثنا عكرمة بن عمان عن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنبذوا التمر والبصر جميعا وانبذوا كل واحد منهما على حدته. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يزيد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجمعوا بين الرطب والزبيب ولا بين الزبيب والتمر وانبذوا كل واحد منهما على حدته. باب صفة النبيذ وشربه. قوله باب صفة النبيذ وشربه، هذه الترجمة باب صفة كذا وكذا من أمهات التراجم عند ابن ماجه، ذكرها في 5 مواضع. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا معاوية قال حقنا وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن أحمد قال حدثتنا بنانة بنت يزيد العبشمية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فنأخذ قبضة من تمر أو قبضة من زبيب فنطرحها فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة. وقال أبو معاوية نهارا فيشربه ليلا أو ليلا فيشربه نهارا. وبلي قال حدثنا أبو كرم قال حدثنا اسمع بن صبيح عن أبي إسرائيل عن أبي عمر البهراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه ذلك والغد واليوم الثالث فإن بقي منه شيء أهراقه أو أمر به فأهريق. وبيني قال حدثنا محمد عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا معاوية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من حجارة. باب النهي عن نبيذ الأوعية. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقير والمزفة والدباء والحنتبة وقال كل مسكر حرام. وبيني قال حدثنا محمد رمح قال بل ليث مسعد قال عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفة والقرع. وبيني قال حدثنا صنع علي قال حدثنا أبي عن المنثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير. وبيني قال حدثنا أبو بكر وعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا شعبة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم. باب ما رخص فيه من ذلك. وبيني قال حدث عبد الحميد بن بيان الواسطي وقال حدث إسحاق بن يوسف عن شريك عن سماك عن قاسم المخيمرة عن ابن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن أوعية فانتبذوا فيه واجتنبوا كل مسكر. وبيني قال حدث يوسف بن عبد الأعلى قال حدث عبد الله بن أبي قال أنبأنا من جريج عن أيوب بن هاني عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن نبيذ أوعية ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا كل مسكر حرام. باب نبيذ الجر. وبيني قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن النبي قال حدثتني رميثة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء ثم قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر وفي كذا وفي كذا إلا الخل. وبيني قال حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجرار. وبيني قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا وليد عن صدقة أبي معاوية عن زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. باب تخمير الإناء. وبيني قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا مسعود عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأطفئوا السراج وأغلقوا الباب فإن الشيطان لا يحل السقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناء عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفيسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. وبيني قال حدث عبد الحميد بن بيان الواسطي وقال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وإنكاء السقاء وإكفاء الإناء. وبيلي قال حدثنا أسوة بن الفضل قال حدثنا حرمي بن عمر عن ابن أبي حفصة قال حدثنا حنيش بن خذيت قال أنبان بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 آنية من الليل مخمرة، إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. باب الشرب في آنية الفضة. وبيلي قال حدثنا محمد روح قال بلنث بن سعد عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذي يشرب في نار الفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم. قوله أنبأنا ابن أبي مليكة في الإسناد المتقدم سلف أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة المدني. أحسن الله إليكم. إلي قال حدثنا محمد عبد الملك بن أبي شهري قال حدثنا معاوية عن أبي هشام مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب ثاني ذهب من الفضة وقال إنهم في الدنيا وإنكم في الآخرة. وبيني قال حدثنا بكر قوله حدثنا أبو عوانة تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي للوضاح بن عبد الله اليشكري. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا بكر بن شهاب قال حدثنا غدر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب في ناء الفضة فكأنما يجرجر في بطن نار جهنم. قوله حدثنا غندر تقدم أنه بفتح داله ولا تضم وهو لقب لراو عرف بها واسمه محمد بن جعفر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الشرب بثلاثة أنفاس. وبيني قال حتى بكنا بشبت قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عزوة من ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثا وزعم أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. وبيني قال حدثنا هشام بن عمر محمد بن الصباح قال حدثنا مروان بن عوية قال حدثنا شديد بن كريب عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب فتنفس فيه مرتين. باب اختناث الأسقية. وبيني قال حدثنا قوله باب اختناث الأسقية أي الشرب من أفواهها نعم. أحسن الله إليكم. وبيني قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. وبيني قال حدثنا محمد المشاري قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا زمعة بن الصالح عن سلمة بن مهراب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية وإن رجلا بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه منه حية. باب الشرب من فم السقاء. وبيني قال حدثنا بشر بن الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب من فم السقاء. وبيلي قال حدثنا بكر المخالف أبو بشر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن الحذاء عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يشرب من فم السقاء. باب الشرب قائما. وبيلي قال حدثنا سويد المسعين قال حدثنا عن مسعين قال عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل. وبيني قال حدثنا محمد الصباح قال أنبأنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدة له يقال لها كبشة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها قربة معلقة شرب منها وهو قائم فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيني قال حدثنا أحمد بن مسعود قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. باب إذا شرب أعطى الأيمن فالأيمن. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمين أعرابي وعن يساري أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وعن يمين ابن عباس وعن يساري خالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس أتأذن لي أن أسقي خالدا؟ قال ابن عباس ما أحب أن أوثر بسؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي أحدا. فأخذ ابن عباس فشرب وشرب خالد. باب التنفس في الإناء. وبيني قال حدثنا بكر بن شهاب قال حدثنا داود بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن الحارث بن أبي ذباب عن عمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريد. وبيني قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يزيد بن زريع عن خديج حدا عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء. باب النفخ في الشراب. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وقال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الإناء. وبين قال حدثنا بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن المحاربي عن شريك عن عبد الكريم عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ بالشراب. باب الشرب بالأكف والكرع. وبين قال حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا بقية عن مسلم بن عبد الله عن زياد بن عبد الله عن عاصم بن محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر عن ابي عن جده قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشرب على بطوننا وهو الكرع, ونهانا ان نغتسل باليد الواحدة, وقال لا يلغ احدكم كما يلغ الكلب, ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم, ولا يشرب بالليل من إناء حتى يحركه إلا أن يكون إناء مخمرا, ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد التواضع كتب الله له بعدد أصابعه حسنات, وهو إناء عيسى بن مريم عليهما السلام إذ طرح القدح فقال أف هذا مع الدنيا. وبيلي قال حدثنا أحمد المنصوري أبو بكر قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا فريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار ويحول الماء في حائطه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شن فاسقنا وإلا كرعنا, قال عندي ماء بات في شن فانطلق وانطلقنا معه من العريش فحلب له شاة على ماء بات في شن فشرب ثم فعل مثل ذلك بصاحبه الذي معه. وبيلي قال حدثنا واصل عبد الله قال حدثنا مفضين عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مرنا على بركة فجعلنا نكرع فيها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها فإنه ليس إناء أطيب من اليد. باب ساق القوم آخرهم شربا. وبيلي قال حدثنا أحمد بن عبدة بن سعيد قال حدث حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق القوم آخرهم شربا. باب الشرب في الزجاج. وبيلي قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا زيد بن حبابي قال حدثنا مندل بن علي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح قوارير يشرب فيه. قوله باب الشرب, هذه الترجمة من أمهات التراجم, تقدمت عنده في أبواب الأشربة في 7 مواضع وهذا ثامنها, فترجم في 8 مواضع بقوله باب الشرب. وقوله حدثنا مندل بن عدي, تقدم أن مندلا من الأسماء المفردة عندهم, فليس عندهم راوي اسمه مندل سوى مندل بن علي العنزي وميمه مثلثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وبين قال حدثنا بكر بن شيبة وشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال شهدت العرب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم علينا حرج في كذا وقال لهم عباد الله وضع الله الحرج إلى من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج, فقالوا يا رسول الله هل علينا جناح ألا نتداوى, قال تداووا عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم, قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد, قال خلق حسن. وبيلي قال حدثنا محمد الصباح قال ما سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن خزامة عن ابي خزامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها, قال هل ترد من قدر الله شيئا, قال هي من قدر الله. قوله عن ابي خزامة هو السعدي يعرف بكنيته وهو منفرد بهذه الكنية, فابو خزامة كنية لابي خزامة السعدي رضي الله عنه, وابنه كذا منفرد بهذه الكنية ابن أبي خزامة ولا يعرف اسمه, وليس لهم حديث سوى هذا الحديث. وفي الحديث المتقدم انظر الفرق بين قول الفقهاء رفع الحرج وبين قول سيد الفقهاء صلى الله عليه وسلم وضع الله الحرج, فالوضع شيء والرفع شيء. وسبق أن ذكرت لكم أن من بركة العلم اختيار ما اختاره الشرع في التعبير عن حقائقه, وهذا أصل ذكره أبو عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين والشاطبي في الموافقات, فينبغي أن يرعاه طالب العلم في خبره عن أحكام الشريعة. وما وقع في كلام بعض أهل العلم من الإخلال به فإنه يطرح أمام خطاب الشرع, فإنه لا أعظم من خطاب الشرع, والتسلي بكون فلان أو فلان أو فلان ذكره لا يجدي شيئا, فإنما أخبر به الله أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على خبر غيرهما, كالمتفق عليه بين جماعة من الأكابر كابن عساكر وأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم في آخرين أنهم عبروا بقولهم عادة الله, وهذه اللفظة وإن كانت من باب الخبر ففي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عنها, وهو سنة الله, فهي أكمل في الخبر عن هذا المراد من قول عادة الله، وإن سوغ قول عادة الله، لكن لا تترك العبارة الشرعية لأجل أن فلانا أو فلانا أو فلانا تكلم بها، فإن هذا وهذا بشر يخطئ ويصيب، وإنما تكون البركة والكمال في الخبر الذي لا يدخله خلل، وهو خبر الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا سفيان بن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وبه قال حدثنا بكر بن شيبة إبراهيم بن سعيد الجواري قال حدثنا أبو أحمد عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. باب المريض يشتهي الشيء. وبيني قال حدثنا عاصم بن علي الخلال قال حدثنا صفوان بن هبيرة قال حدثنا ابو مكين عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال له: ما تشتهي؟ قال: اشتهي خبز بر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده خبز بر فليبعث لاخيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اشتهى مريض احدكم شيئا فليطعمه. قوله حدثنا ابو مكين، تقدم ان هذه الكنية عندهم من الكنى المفردة، وهي كنية نوح بن ربيعة الأنصاري، نوح بن ربيعة الأنصاري. وهذا الكتاب وهذا المجموع من كلام ابن ماجه في أبواب الطب من أحسن المصنفات فيه، ولهذا عمد عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني إلى استخراج 40 حديثا طبية من سنن ابن ماجه، وشرحها شرحا نفيسا، جذب منه ابن القيم في هدي السالي في باب الطب النبوي قدرا عظيما، وقد طبع هذا الشرح قديما بتحقيق العلامة عبد الله كنون، ووجوده اليوم قليل، فهو شرح نافع على 40 حديثا طبية استخرجت من كتاب من أبواب الطب لابن ماجه، لا يستغني عنه طالب العلم في الطب النبوي، فهو أصل مستمد منه في كتاب ابن القيم الهدي النبوي، فإن ابن القيم استمد من جماعة من أهل العلم بالطب من العلماء كعبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني الحنبلي وابن الكحال في آخرين. نعم. أحسن الله إليكم. إلي قال حدثنا سعيد بن مكين قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده فقال: تشتهي شيئا؟ قال: اشتهي كعكا. قال: نعم. فطلبوا له. باب الحمية. وبيني قال حدثنا بكنا بشبت قال حدثنا يوسف محمد قال حدثنا فلوح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة قال: حقل. وحدثنا محمد بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال: حدثنا فلوح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها أنها قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب وعلي ناقهم من مرض ولنا دواري معلقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها، فتناول علي ليأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي علي؟ إنك ناقه. قالت: فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، من هذا فاصب فإنه أنفع لك. وبيلي قال حدثنا عبد الرحمن عبد الوهاب قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا من بارك عن عبد الحميد بن صيفهم من ولد صهيب عن ابي عن جدي صهيب قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادن فكل. فاخذت اكل من التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تاكل تمرا وبك رمد. قال: فقلت: اني امضغ من ناحيه اخرى. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب لا تكرم المريض على الطعام. وبيل قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا بكر بن يوسف بن بكين عن موسى بن علي بن رباح عن ابي عن عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرم مرضاكم على الطعام والشراب، فان الله يطعمهم ويسقيهم. قوله عن ابيه يعني علي بن رباح، وتقدم ان الاصل في هذا الاسم علي سوى راويين، احدهما علي بن رباح وابنه موسى تابع له، والاخر مسلمه بن علي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التلبينة. وبيني قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا محمد السائب بن بركة عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء. قالت: وكان يقول: إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم، كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء. وبه قال حدثنا ابن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل عن امرأة من قريش يقال لها كلثم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالبغيض النافع التلبينة يعني الحساء. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى أحد من أهله لم تزل البرمة على النار حتى ينتهي أحد الطرفين يعني يبرأ أو يموت. باب الحبة السوداء. وبني قال حدثنا محمد رمح ومحمد الحارث المصريان قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنهما أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. وبيني قال حدثنا مسلمة يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عثمان بن عبد الملك قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. وبيني قال حدثنا قوله في الإسناد متقدم عن عقيل، تقدم أن عقيلا عندهم بفتح عينه سوى هذا الراوي واسمه عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كنبش قال حدثنا عبيد الله قال أن بني إسرائيل منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمن يرى بالطريق بغضي من المدينة ومن يضم فعاده ابن أبي عتيق وقال لنا عليكم بهذه الحبة السوداء فخذوا منها خمسا وسبعا فاسحقوها ثم اقطرها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب فإن عائشة حدثتهم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا أن يكون السام. قلت وما السام؟ قال الموت. باب العسل. وبيلي قال حدثنا محمد بن خداش قال حدثنا سعيد بن زكريا القرشي قال حدثنا زبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الحميد بن سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العقل العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. وبيلي قال حدثنا أبو بشير بكر بن خلف قال حدثنا عمر بن سالم قال حدثنا أبو حمزة العطار عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عسل فقسم بيننا لعقة لعقة فأخذت لعقتي ثم قلت يا رسول الله أزداد أخرى؟ قال نعم. وبيلي قال حدثنا عن مسلمة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفائين العسل والقرآن. قوله حدثنا زيد بن الحباب، تقدم أن حبابا إذا اقترنت به ال فهو الحباب ليس غير، فإن تجرد منها فإن هذا الرسم يقع حبابا وخبابا وجنابا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الكمأة والعجوة. وبيلي قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا صوت محمد قال حدثنا أعمش عن جابر بن ياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المني وماءها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وبيلي قال حدثنا عن ميمون محمد عبد الله الرقيان قال حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام عن أعمش عن جابر بن ياس عن نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وبيلي قال حدثنا محمد الصباح قال بنا سفيان عن عبد الملك بن عمير انه سمع عمرو بن حريث يقول سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكمأة من المن الذي انزل الله عز وجل على بني اسرائيل وماءها شفاء للعين. وبيلي قال حدثنا محمد الشاهي قال حدثنا ابو عبد الصمد قال حدثنا مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كنا نتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا الكمأة فقالوا هو جدري الارض فنوي الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكمأة من المن والعجوة من الجنه وهي شفاء من السم وهي شفاء من السم. وبيلي قال حدثنا محمد الشاهي قال حدثنا عبد الرحمن المادي قال حدثنا قال حدثنا المشمعل بن أياس المزني قال حدثني عمرو سليم قال سمعت رافع بن عمرو المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجوة والصخرة من الجنة. قال عبد الرحمن حفظت الصخرة من فيه. باب السنة والسنوت. وبيلي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن صرحين الفريابي قال حدثنا عمرو المكين السكسكي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال سمعت أبا أبي ابن أم حرام وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل يا رسول الله ما السام؟ قال الموت. قال عمرو قال ابن أبي عبلة السنوت الشبت. وقال آخرون بل هو العسل الذي يكون في زقاق السم. قال ابن أبي عبلة قال ابن أبي عبلة السنوت الشبت. وقال آخرون بل هو العسل الذي الشبت. أحسن الله إليكم. السنوت الشبت. وقال آخرون بل هو العسل الذي يكون في زقاق السمن وهو قول الشاعر هم السمن بالسنوت لا ألس فيهم وهم يمنعون الجار أن يتقردا. باب الصلاة شفاء. وبيلي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا سليم المسكين قال حدثنا ذواد بن علبة عن ليث عن مجاهد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت فصليت ثم جلست فالتفت الي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشكن درد. قلت نعم يا رسول الله. قال قم فصلي فإن بالصلاة شفاء. وبلا أبي الحسن القطاني قال حدثنا إبراهيم النصري قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا ذواد بن علبة فذكر نحو وقال فيه اشكم بدرد يعني تشتكي بطنك بالفارسية. قوله باب الصلاة شفاء، تقدم أن هذه الترجمة باب الصلاة مع التعريف وقعت في ثلاثة مواضع، ووقعت بالتنكير في ثمانية مواضع فيما أذكر الآن، وهذا آخر المواضع التي ذكرت فيها في أبواب الطب في قوله باب الصلاة شفاء. وقوله حدثنا ذواد بن علبة هذا من الأسماء المفردة، فليس عندهم راوي اسمه ذواد سوى ذواد بن علبة الحارثي، ذواد بن علبة الحارثي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى البيت السابق أظنه هم السمن بالسنوت لا ألس فيهم، وهم يمنعون الجار أن يتقرد فيهم وليس فيهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الدواء الخبيث. وبيني قال حدثنا بكر بن سمت قال حدثنا بكر عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم. وبيني قال حدثنا بكر بن سمت قال حدثنا بكر عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحسه في نار الجنه خالدا مخلدا فيها أبدا. باب دواء المشي. وبيني قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا أبو سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن زرعة بن عبد الرحمن عن مولى لمعمر التيمي عن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا كنت تستمشين؟ قلت بالشبرم. قال حار جار ثم استمشيت بالسنة. فقال لو كان شيء يشفي من الموت كان السنة، والسنة شفاء من الموت. باب دواء العذرة والنهي عن الغمز. وبيني قال حدثنا بكر بن شبيب محمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زهير عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قال دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم قال علقت عليه من العذرة فقال على ما تدغلن أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. وبيني قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح المصري وقال حدثنا عبد الله بن أبي قال بني يوسف عن مشاب عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال يونس علقت يعني غمزت. باب دواء عرق النساء. قوله بنت محصن، تقدم أن هذا الاسم عندهم على زينة منبر سوى فترت مع عدم تكرارنا القواعد لأنكم خلاص حفظتوها سوى علي بن محصن، سوى علي بن محصن الفهري، سوى علي بن محصن الفهري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب دواء عرق النساء. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان وراش بن سعيد الرملي قال حدثنا ويد مسلم قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا انس بن سيرين انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاء عرق النساء ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. باب دواء الجراحة. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان ومحمد الصباح قال حدث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سيد بن سعدي السعدي رضي الله عنه أنه قال جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة تغسل الدم عنه وعلي يسكب عليه الماء بالمجن فلما رأت فاطمة الماء لا يزيل الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى إذا صار مادا ألزمته الجرح فاستمسك الدم. وبيني قال حدث عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أبي فديك عن عبد المهم بن عباس ابن سالم سعد السعدي عن أبيه عن جده قال إني لأعرف يوم أحد من جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يرقي الكلم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداوي ومن يحمل الماء في المجن وبما دوي به الكلم حتى رقى. قال أما من كان يحمل الماء في المجن فعلي وأما من كان يداوي الكلم فاطمة أحرقت له حين لم يرقى قطعة حصير خلق فوضعت رماده عليه فرقى الكلم. قوله عن عبد المهيمن بن عباس، تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة فليس في رواته من اسمه عبد المهيمن سوى عبد المهيمن بن عباس الساعدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من تطبب ولم يعلم منه طب. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان وراش بن سعيد الرملي قال حدثنا ويد بن مسلم قال حدثنا من جريج عن شعيب بن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. باب دواء ذات الجنب. وبيني قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن ميمون قال حدثني أبي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب ورسا وقسطا وزيتا يلد به. وبيني قال حدثنا بطان أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن أبي قال بن يوسف بن سمعان عن مشياب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالعود الهندي يعني به الكسط فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. قال مسمعنا في الحديث فإن فيه شفاء من سبعة أدواء منها ذات الجنب. باب الحمى. وبليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن سمع عبيد قال من مرثد عن حفص بن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبى رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبى فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. وبيني قال حدثنا بكر بن شهاب قال حدثنا مسلمة عن عبد الرحمن بن يزيد عن اسماعيل بن عبيد الله عن ابي صالح عن الشعري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وعد من يطعم معه ابو هريره من وعك كان به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشر فان الله عز وجل يقول هي نار يسلط على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الاخره. باب الحمى من فحي جهنم فابردوها بالماء. وبيني قال حدثنا بكر بن شهاب قال حدث عبد الله بن مين هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فحي جهنم فبردوها بالماء. وبيني قال حدث عن محمد قال حدث عبد الله بن مين قال عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان شده الحمى من فحي جهنم فبردوها بالماء. وبيني قال حدث محمد بن عبد الله بن مين قال حدثها مصعب بن مقدام قال حدث إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن عباية من رفاعة عن رافع من خديجة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فحي جهنم فبردوها بالماء. فدخل على ابن لعمار فقال اكشف الباس رب الناس إله الناس. وبيني قال حدث أبو بكر بن شيبة قال حدث عبد بن سليمان عن شام عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو الماء فتصبه في جيبها وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بردوها بالماء وقال إنها من فرح جهنم. وبيني قال حدث أبو سلمة الحمد وخلف قال حدث عبد الله عن سعيد قتلت عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد. باب الحجامة. هذه الأحاديث الخمسة كلها كحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما الجامع بينهما؟ يعني لمن حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ كان لمن؟ لأهل المدينة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. وكذا هذا الحديث لأهل الحجاز فقط على ما حرره ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن الماء ينفع في البلاد الحارة في إطفاء الحرارة، وأما غيرها فلا، فيكون للحجاز وما شاركه في نعته من شدة الحر، أما البلاد الباردة فلا ينفع فيها ذلك. ولأبي العباس بن تيمية كلام نافع ذكره في القواعد المعروفة بالنورانية أن خطاب الشرع يفهم كما وقع لا أن يعمم كل حين، فأحيانا يتعلق خطاب الشرع بحال أو بلد ونحوها ولا يكون عاما، ومن الغلط إطلاق تعميمه، ولهذا احتاج إلى معرفة أحوال العرب، فإن فهم السنة النبوية لا يستقيم بعضه إلا بمعرفة الحال التي كانت عليها العرب، لأن الخطاب يكون واقعا على ما يعرفون ويعلم من حالهم. ولأجل هذا بز كتاب الألوسي في معرفة أحوال العرب للاحتياج إليه في الاطلاع على ما كانوا عليه حتى تفهم الأحاديث الواردة المتعلقة بجملة من المسائل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الحجامة. وبيني قال حدثنا بكر بن شهاب قال حدثنا سلمة عن قال حدثنا عمرو بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. وبيني قال حدثنا أصمع علي الجاظمي قال حدثنا زياد بن ربيع قال حدثنا عباد بن منصور عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما مرت لي تأسري بي بملائك من الملائكة إلا كلهم يقول عليك يا محمد بالحجامة. وبيني قال حدثنا بشير بن بكر المخدمي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عباد بن منصور عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو البصر. وبيني قال حدثنا جبارة المغلس قال حدثنا كثير من المسلمين قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مرت ليلة أسي بي بملايين إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. وهذا حديث ثلاثي آخر. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد ربح المصري وقال أنبال ليث بن سعدي عن أبي الزبير عن جابر عن أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها وقال حسبت أنه كان أخا من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. قال رحمه الله باب موضوع الحجامة. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني علقمة بن أبي علقمة قال سمعت عبد الرحمن الأعرج قال سمعت عبد الله بن محينة يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل وهو محرم وسط رأسه. وبني قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا عن مسلم عن سعد إسكاف عن الأصبغ بن نباتة عن علي رضي الله عنه قال نزل جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهل. وبين قال حدثنا عن نواب الخصيب قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وعن الكاهل. وبين قال حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان عن أبي يعني كبشة الأماري أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان احتجم على هامته وبين كتفه ويقول من أهراق منه هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. وبيني قال حدثنا محمد طالب قال حدثنا مكوع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه على جذع فانفكت قدمه. قال وكيع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها من وثب. قوله حدثنا محمد بن طريف تقدم أن هذا الاسم عندهم بالطاء وليس عندهم الظريف بالظاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في أي الأيام يحتجم. وبيلي قال حدثنا سويد المسعين قال حدثنا ثمان مطني عن زكريا بن ميسرة عن ناس بن قهم عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رد الحجامة فتتحرى 17 و19 و21 ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. وبيلي قال حدثنا سويد المسعين قال حدثنا ثمان مطني عن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يا نافع قد تبيغ بي الدم فالتمسني حجاما واجعله رفيقا إن استطعت ولا اجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنموا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عفى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. وبالله قال حدث محمد قوله وتزيد في العقل وفي الحفظ تزيد في العقل يعني في قوة الفهم وفي الحفظ في قوة الاستذكار. ومن ما يحسن ذكره هنا أن البخاري رحمه الله سئل عن دواء الحفظ فقال لا أجد مثل نهمة الرجل وإدمان النظر في الكتب. أراد بنهمة الرجل يعني رغبته الشديدة في العلم. وقيل لابن المبارك كيف تحفظ؟ قال إنما هو إذا اشتهيت شيئا حفظته. فلا شيء أقوى في حمل ملتمس العلم على حفظه من شهوته البالغة فيه، فإذا عظمت الشهوة قوي ذهن المرء في الحفظ والفهم. أحسن الله إليكم. أما إذا لم تقوى شهوة لا ينفع. أنا لقيت رجلا أقام في ألمانيا 30 سنة وأخبرني أنه لا يتقن اللغة الألمانية، فعجبت من حاله، فقال لأني لم أحبهم ولم أحب لغتهم فلم أتكلم بها 30 سنة. هذا يدل على أن الأمر على الحب والرغبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدث محمد المصطفى الحمصي قال حدث عثمان عبد الرحمن قال حدث عبد الله بن عصمة عن سعيد بن ميمون عن نافع قال ابن عمر رضي الله عنهما يا نافع تبيغ بي الدم فاتني بحجام يجعله شابا ولا أجعله شيخا ولا صبيا. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل ويتزيل في العقل وتزيل في الحفظ وتزيل الحافظ حفظا فمن كان محتجما فيوم الخميس على اسم الله واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء فإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب البلاء وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. باب الكي. وبيني قال حدثنا بكر بن جبير قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن مجاهد عن عقار بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اكتوى واسترقى فقد برئ من التوكل. وبيني قال حدثنا عمرو بن نافع قال حدثنا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيف اكتويت فما أفلحت ولا أنجحت. قوله حدثنا هشيم تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواتهم من اسمه هشيم سوى هشيم بن بشير الواسطي. نعم. أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم بن أفطس عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الشفاء في 3 شربة عسل وشرطة محجم وكية ناج وانهى أمتي عن الكي رفعه. باب من اكتوى. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة محمد بن شار قال حدثنا محمد جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حاقل وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري وقال سمعت عمي يحيى وما أدركت رجلا منا به شبيها يحدث الناس أن أسعد بن زرارة وهو جد محمد من قبل أمه أنه أخذ وجع في حلقه يقال له الذبحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبلغن أو قال لأبلين في أبي أمامة عذرا فكواه بيده فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميتة سوء لليهود يقولون أفلا دفع عن صاحبي وما أملك له ولا لنفسي شيئا. وبيلي قال حدث عن مرافع قال حدث عن محمد عبيد الطنافسي وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال مرض أبي بن كعب مرضا فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه على أكحله. وبيلي قال حدث عن ابن أبي الخصيب قال حدث عن وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين. باب الكحل بالإثمد. وبيلي قال حدث موسى بن يحيى بن خلف قال حدث أبو عاصم قال حدث عثمان بن عبد الملك قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وبيلي قال حدث أبو كنبشبت قال حدث عبد الرحمن بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالإثم عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وبيلي قال حدثنا أبو كنبة الشيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. باب اكتحل وترا. وبيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن ثور بن يزيد عن حصين الحميري عن ابي سعد الخيري عن ابي هريره رضي الله عنه عن ابي سعد الخيري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. وبيني قال حدثنا أبو كنبة الشيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم كحولة يكتحل منها ثلاثا في كل عين. باب النهي أن يتداوى بالخمر. وبيني قال حدثنا أبو كنبة الشيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عمان بن سلمة قال أبانا سماك بن حرب عن عقبة بن وعين الحضرمي عن طارق بن سويد الحضرمي قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا عنبا نعتصر فنشرب منها قال لا فرجعته وقلت إنا نستشفي به المريض قال إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. باب الاستشفاء بالقرآن. وبيني قال حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة بن عبد الرحمن الكدي وقال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا سعاد بن سليمان عن أبي إسحاق عن حاتم عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن. باب الحناء. وبيني قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي ابن أبي رافع قال حدثني مولاي عبيد الله قال حدثتني جدتي سلمى أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء. قوله حدثنا سعاد بن سليمان تقدم أن الأصل في هذا الاسم سعاد سوى راويين أحدهما سعاد بن سليمان وقيل فيه أيضا سعاد بن سليمان والآخر عبد الرحمن بن سعاد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب أبوال الإبل. وقوله حدثنا فائد تقدم أن هذا الاسم بالفاء ولا يأتي بالقاف قائد وإنما يأتي صفة كقائد السائب أو قائد الأعمش. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب أبوال الإبل. وبيلي قال حدثنا نصر علي الجاضمي قال حدث عبد الوهاب قال حدث محمد عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستووا المدينة فقال صلى الله عليه وسلم أخرجت من ذود لنا فشربت من البانها وأبوالها ففعلوا. باب يقع الذباب في الإناء. وبيلي قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي سلمة قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فانقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. قوله عن ابن أبي ذئب تقدم أن هذه الكنية لراو واحد عندهم هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا مسلم قال عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع الذباب في شرابكم فليغمسه فيه ثم ليطرح فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء. باب العين. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمية قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن أمية بن هند عن عبد الله بن عامر ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العين حق. وبيلي قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا اسماعيل بن علية عن جريري عن مضاد بن حزم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. وبيلي قال حدثنا محمد بن شان قال حدثنا هشام بن مخزومي قال حدثنا وهيب عن ابي واقد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله فان العين حق. وبيلي قال حدثنا هشام بن عماني قال حدثنا سفيان عن زوري عن ابي مات بن سعيد بن حنيف قال مر عامر بن ربيعه بسعيد بن حنيف وهو يغتسل وقال لم ارك اليوم ولا جلد مخباه فما لبث ان لبط به فاتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ادرك سهلا صريعا قال من تتهمون به قالوا عامر بن ربيعه قال على ما يقتل احدكم اخاه فاذا راى احدكم اخيه ما يعجبه فليدع له بالبركه ثم دعا بماء فامر فاتي به النبي. احسن الله اليكم. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك سهلا صريعا؟ قال من تتهمون به؟ قالوا عامر بن ربيعة. قال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة ثم دعا بماء فأمر عامر أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه لمرفقين وركبتين وداخلة إزاره وأمره أن يصب عليه. قال سفيان قال معمر عن الزهري وأمره أن يكفى الإناء من خلفه. باب من استرقى من العين. وبه إليه قال حدثنا وكرم بن شبيب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال قال تسمع يا رسول الله إن بني جعفر تصيبه العين فاسترقي لهم. قال نعم فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين. قوله الزرقي تقدم أن الأصل في هذه النسبة أنها بالزاي والراء سوى راويين فيقال في نسبهما إيش؟ لا مو بالزوقي الزوفي وهما عبد الله بن أبي مرة الزوفي ويقال عبد الله بن مرة والآخر عبد الله بن راشد الزوفي والثاني يروي عن الأول. نعم أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا بكر بن مشهد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن جرير عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وأعين الإنس فلما نزلت المعوذتان أخذهما وتركما سوى ذلك. وبني قال حدثنا ابن أبي الخصيم قال حدثنا مكعب عن سكان ومسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. قوله حدثنا عباد تقدم أن هذا هو الأصل فيه سوى راويين أحدهما قيس بن عباد الضبعي والآخر ثعلبة بن عباد. قوله عن جريري تقدم أن هذه النسبة بالضم لراوي واحد عندهم شهر بها هو سعيد بن إياس الجريري فلا يذكر هكذا دون قيد إلا كان المراد به هو. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما رخص فيه من الرقى. وبه إليه قال حدثنا محمد عبد الله بن مهين قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن ما رخص فيه من الرقى. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد عبد الله بن مهين قال حدثنا إسحاق باب ما رخص فيه من الرقى. وبه إليه قال حدثنا محمد عبد الله بن مهين قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن حسين عن الشعبي عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رخص إلا من عين أو حمى. وبه إليه قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد أن خالدة بنت أنس أم بني حزم الساعدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه الرقى فأمرها بها. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي الخصيم قال حدثنا يحيى بن عيسى عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال كان أهل بيت من أنصار يقال لهم آل عمرو بن حزم يرقون من الحمى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى فأتوه فقالوا يا رسول الله إنك قد نهيت عن الرقى وإنا نلقي من الحمى فقال لهم اعرضوا علي فعرضوها عليه فقال لا بأس بهذه هذه مواثيق. وبيني قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عاصم عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالرقية من الحمة والعين والنملة. باب رقية الحية والعقرب. وبيني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنادي بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحية والعقرب. وبين قال حدثنا اسمع من بهرام قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لدغت عقرب رجلا فلم ينم ليلته فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلان لدغته عقرب فلم ينم ليلته فقال أما إنه لو قال حين أمسى أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ما ضره لدغ عقرب حتى يصبح. وبين قال حدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا أبو بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن حزم قال عرضت أو قال عرضت النهشة من الحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها. باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم وما عوذ به. وبين قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا جرير عن مصر عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض فدعا له قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وبين قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا سفيان عن عبد ربيع عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يقول المريض بوزاقه بإصبعه بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. وبيلي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن زيد بن قصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب عن نافع بن جبير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يطيلني فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اجعل يدك اليمنى علي وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده وحاذر سبع مرات فقلت ذلك فشفاني الله عز وجل. وبين قال حدثنا بشر بن الصواف قال حدث عبد الله عن عبد العزيز بن صهيب عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله عنه ان جبرائيل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين او حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك. وبيلي قال حدثنا محمد بن شريح وحفص بن عمر قال حدث عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن زياد بن ثويب عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقال لي الا ارقيك برقيه جاءني بها جبرائيل؟ فقلت بابي وامي بلى يا رسول الله. قال بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل داء فيك ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قالها ثلاث مرات. وبيني قال حدثنا محمد سلمان بن هشام البغدادي وقال حدثنا وكيع قال حق قال حدثنا أبو بكر وخلاد الباهلي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن منصور عن منهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. قال وكان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أو قال إسماعيل ويعقوب. وهذا حديث وكيع. باب ما يعوذ به من الحمى. وبيلي قال حدثنا محمد الشاني قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل الاشعري قال عن داود بن حصين عن داود بن حصين عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الاوجاع كلها ان يقولوا بسم الله الكبير اعوذ بالله العظيم من شر عرق نعار ومن شر حر النار. قال ابو عامر انا اخالف الناس في هذا اقول يعار. وبيلي قال حدث عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدث ابن ابي فديك قال اخبرني ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبه الاشعري عن داود بن حصين عن كلمه عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه وقال من شر عرق يعار وبيلي قال حدث عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن الدين الحمصي وقال حدث ابي عن ابن ثوبان عن عمير انه سمع جناده بن ابي اميه أنه سمع جناد بن أبي أمية قال سمعت عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول أتى جبرائيل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقال بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيك. باب النفث في الرقية. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة علي بن ميمون الرقي وسالم بن أبي سلم قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية. وبيلي قال حدثنا سلمان بن سعيد قال حدثنا معمر بن عيسى قال حقل وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. باب تعليق التمائم. وبيلي قال حدثنا ابن محمد الرقي وقال حدثنا معمر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن بشر عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن جزار عن ابن أخت زينب امرأة عبد الله بن عن زينب قالت كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة وكان ناس ينطر من القوائم وكان عبد الله إذا دخلت نحن وصوت فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه فجاء فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خيط فقال ما هذا؟ فقلت رقا لي فيه من الحمرة فجذبه وقطعه فرمى به وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قلت فإني قرأت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه فإذا رقيتها سكنت دمعتها وإذا تركتها دمعت. قال ذاك الشيطان إذا أطعته تركك وإذا عصيته طعن بإصبعه في عينك ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين تنضحين في عينيك الماء وتقولين أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قوله حدثنا عبد الله ابن بشر هنا فائدة نذكرها عن فقيه اسم هذا الراوي توفي رحمه الله في اليوم الذي توفي فيه الشيخ أحمد بن الأمين أحمد الأمين بن أحمد الشنقيطي هنا وهو الشيخ عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن عثمان بن بشر حفيد المؤرخ وكان من رؤوس الفقهاء في البلاد النجدية لكنه كان من أهل الزهد والخمول فمن لطائف إفاداته التي أذكرها لتحفظ ترحما عليه رحمه الله تعالى أنه سئل عن علة ما ذكره فقهاء الحنابلة وغيرهم من أن قاضي الحاجة إذا دخل موضع قضاء حاجته يغطي رأسه فقال لئلا يتسرب من روائح قضاء الحاجة ما يعلق برأسه يعني إذا كان له عرق فتخرج روائح فتعلق برأسه وكنا نعجب من هذا التعليل حتى وجدناه في بعض كتب المالكية ذكرا له وهذه المسألة مسألة أثرية صح فيها أثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف أن قاضي الحاجة إذا دخل قضاء حاجته يغطي رأسه وهذه علته، فنذكره ابتغاء بقاء هذه الفائدة عنه رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. إني قال حدثنا عن النبي الخصيب قال حدثنا وكيع بن بركة عن حسن عن عمرو بن الحصين رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه الحلقة؟ قال هذه من الوهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. باب النشرة. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدث عبد الرحمن بن سليمان عن زيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أم جندب قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جمرة عقبة بطن الوادي يوم النحر ثم انصرف تبعته امرأة من خثعم ومعها صبي لها به بلاء. قالت يا رسول الله إن هذا ابني وبقية أهلي وإن به بلاء لا يتكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوني بشيء من ماء فأتي بماء فغسل يديه ومضمض فاه ثم أعطاه فقال اسقيه منه وصبي عليه منه واستشف الله له. قالت فلقيت المرأة فقلت لو وهبت لي منه فقالت إنما هو لهذا المبتلى. قالت فلقيت المرأة من حولي فسألت عن الغلام فقالت برا وعقل عقلا ليس كعقول الناس. باب الاستشفاء بالقرآن. وبيني قال حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة بن عبد الرحمن الكندي وقال حدثنا عن المثبت قال حدثنا سعاد بن سليمان عن إسحاق بن عاتي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن. باب قتل ذو الطفيتين. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن شاب بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل يعني حية خبيثة. وبيلي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدث عبد الله بن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سامع النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات واقتلوا ذو الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. وبيني قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال بلن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. وبيني قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زيد بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قوله عن زر تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم فليس في رواتهم من اسمه زر سوى زر بن حبيش الكوفي من أصحاب ابن مسعود. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا هامة ولا صفر. وبيلي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن النبي جلاب عن النبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. وقام إليه رجل فقال يا رسول الله البعير ويكون به الجرب فتجرب به الإبل. قال ذلك القدر فمن أجرب الأول. وبيلي قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدث عن مسلم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد الممرض على المصح. باب الجذام. وبيلي قال حدثنا بكر بن مجاهد موسى ومحمد بن خلف عسقلاني قال وحدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال كل ثقة بالله وتوكل على الله عز وجل. وبيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي الزناد قال قال وحدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند جميعا عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديم النظر إلى المجذومين. وبيلي قال حدثنا عن مرافع قال حدثنا هشام عن ابن عطاء عن رجل من آل الشريد يقال له عمرو عن أبي قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعناك. قوله في الإسناد متقدم عن ابن أبي الزناد تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لعبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب السحر. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدث عبد الله بن مين عن شامن عن نبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن باب السحر. ما مدخل السحر في أبواب الطب يا مهند؟ أحسنت. لأن أصل وضعه عند العرب هو الطب ولذلك في صحيح البخاري عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن أهله. رجل به طب يعني سحر فأصل وضع السحر عند العرب هو التطبب. نعم. أحسن الله إليكم بني قال حدث أبو بكر بن شبيب قال حدث عبد الله بن مني هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن العصم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء أو لا يفعله قالت حتى إذا كان ذات يوم قالت كان ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي الذي عند رجلي أو قال الذي عند رجلي الذي عند رأسي ما وجع الرجل قال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن العصم قال في أي شيء قال في مشطم ومشاطة وجف طلعة ذكر قال وأينه قال في بئر ذي أروان قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم جاء فقال والله يا عائشة لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين قالت قلت يا رسول الله أفلا أحرقته قال لا أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس منه شرا فأمر بها فدفنت. ما صفة السحر الذي مس النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبر عن ذلك. ها؟ إيش؟ كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، هذا تفسيره. ومما يفضي إلى الإخلال بما ينبغي مع الجناب النبوي أن بعض المتكلمين في هذه المسائل يبسطون القول بتعبيرات ينشئونها من بنات أفكارهم فيقعون في خلاف الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء من الوقائع المتعلقة بالجناب النبوي أو بالصحابة رضي الله عنهم فليس للمرء أن يبسط لسانه في الخبر عنها بما يفضي إلى إخلال الأدب مع جنابهم، وهذا صار شيئا ظاهرا في جناب الصحابة، فتجد أحدهم يتكلم عن أحد من الصحابة بدر منه شيء فينشئ ألفاظا يخبر بها عن ذلك الشيء، فتجد أحدهم إذا وقع من النبي من أحد الصحابة شيء بدر منه تجده يعبر عن ذلك الصحابي بعبارات نابئة كأن يقول فقام هذا الأعرابي الجافي الجلف الذي لا يدرك مقام النبوة أو أشبه هذا، هذا من سوء الأدب معهم، فينبغي أن يصون المرء لسانه في الخبر عما جاء في الأحاديث النبوية من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أحوال الصحابة وأن يكتفي بما ورد في الآثار، لأن الإنسان إذا بسط القول في ذلك وقع في سوء الأدب ولا محالة. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يحمدون قلة الكلام ويعدونها من مآثر الرجل، والناس الآن يمدحون بسط القول وتطويله وتزويقه وتزيينه، ومن أراد أن يسلم له دينه فليكن على طريقة السلف. ومن عيون طيبة النشر قوله فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن عثمان سعيد بن كثير بن ديان الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو بكر عن سيوق عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن يزيد المصريين قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله لا يزال يصيبك في كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت قال ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته. باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه. وبه إليه قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا عفان قال حدثنا مهيب قال حدثنا محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك عن خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. وبيلي قال حدثنا محمد الشاني قال حدثنا محمد عبد الله الأنصاري قال حدثني عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عثمان بن أبي العاص أنه قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي فلما رأيت ذلك رحبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن أبي العاص قلت نعم يا رسول الله قال ما جاء بك قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي قال ذاك الشيطان أدنه فدنوت منه فجلست على صدور قدمي قال فضرب صدري بيدي وتفل في فمي وقال اخرج عدو الله ففعل ذلك 3 مرات ثم قال الحق بعملك قال فقال عثمان فلا عمري ما أحسبه خالطني بعد. هذا محمد بن عبد الله الأنصاري تقدم 3 مرار حدث الأنصاري وهنا صرح باسمه. نعم. أحسن الله إليك وإليه. قال حدثنا هارون بن حيان قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبانا عبدة بن سليمان قال حدثنا أبو جناب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال إن لي أخا وجعا قال ما وجع أخيك قال به لمم قال فأتني به قال فذهب فجاء به فجلسه بيديه فسمعته وعوذه بفتحة كتاب أربع آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد وآية الكرسي وثلاث آيات من خاتمتها وآية من آل عمران أحسبه قال شهد الله أنه لا إله إلا هو وآية من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق الآية وآية من المؤمنين ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به وآية من الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وعشر آيات من أول الصافات وثلاث آيات من آخر الحش وقل هو الله أحد والمعوذتين فقام الأعرابي قد برأ ليس به بأس. هذا آخر هذا المجلس. وها هنا تنبيهات، أحدها بقي من الكتاب قدر مجلسين سيكون أحدهما فجر غد والآخر بعده إن شاء الله تعالى، وأود أن تحرصوا على مراجعة القواعد لأننا صرنا ننبه عليها مرة واحدة اكتفاء بتقدم ما فات منها. التنبيه الثاني في الحديث 2857 في الحديث 2857 وقع فيه أبو روق بضم الراء وهو غلط، والصواب أبو روق، والصواب أبو روق، ولا يعرف بها إلا هذا الراوي، لا يعرف بها إلا هذا الراوي، اسمه عطية بن بشر، عندكم مكتوب اسم عطية ابن الحارث، نعم اسمه عطية بن الحارث. التنبيه الثالث في الحديث 2953 من القواعد أبو الطفيل إذا وقع عندهم فهو عامر بن واتلة، أبو الطفيل إذا وقع عندهم فهو عامر بن واتلة آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا، قال في العمود آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واتلة. في الحديث التنبيه الرابع في الحديث السابع بعد 3000 عن مسيكة عن عائشة، في الحديث السابع بعد 3000 عن مسيكة عن عائشة، هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم وهي مسيكة المكية، لا تعرف إلا بهذا، وهي مسيكة المكية لا تعرف إلا بهذا. التنبيه الخامس في الحديث 3125 3125 فيه من الأسماء المفردة مخنف ابن سليم الأزدي في أول الصفحة التالية، مخنف ابن سليم الأزدي، فلا يعرف عندهم راوي اسمه مخنف سوى هذا الراوي. وفيه أيضا قبله من الكنى المفردة عندهم أبو رملة واسمه عامر، لا يعرف إلا بهذا أبو رملة واسمه عامر. التنبيه السادس في الحديث 31 بعد 3100 في الحديث 31 بعد 3100 علباء بن أحمر اليشكري، لا يعرف في الستة من اسمه علباء إلا هذا الراوي، في الحديث 31 بعد 3100 لا يعرف بهذا الاسم علباء إلا هذا الراوي. التنبيه السابع في الحديث 48 بعد 3100 عندكم عن أبي سريحة، عن أبي سريحة، هذه الكنية من الكنى المفردة عندهم، واسمه حذيفة ابن أسيد الغفاري، واسمه حذيفة ابن أسيد الغفار. هذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.